مساء الورد والفل والياسمين، مساءكم ياسمين يا غلينا. موعدنا جديد اكيد في العشويه اليوم، كما كل اربعة وخميسة نجيكم في العشويه من الاربعة حتى لستة ان شاء الله. ان شاء الله تعدوا معنا امسيه باهيه. اليوم باش نكون معكم اني فاطمه جعيدي من امام الميكرو، زميلي علي درموني من وراء الاجهزه الالكترونيه. مشوارنا متسمعكم حتى الستة اليوم، باش ناخذوا فيها اكيد اهداءاتكم الموسيقيه. خلت لكم قهوه كعبه جاتو وحطنا على الفيسبوك راديو مزوا، باش تخليوا فيها اهداءاتكم الموسيقيه. علي ابتسم راه مش في الاستوديو، فماشي اليوم هذيك زيد الجمعة اللي فات شيخاتك عادة قلتو اليوم ما فماش علي. باهي باش نوصل أكيد مشوارنا معاكم، نعاود نحيي كل من توصل موجات 100.9 FM. باش نستنى إهداءاتكم الموسيقية، نداءاتكم، تدخلاتكم وحواراتكم اليوم. من بعد نرجع نقول لكم موعدنا للعشوية، لكن قبل نعرفوا موسم الأعراس كملها، وحبينا نختمها لكل الناس اللي عارفة تقولي مازال عندها احتفالات قبل شهر رمضان. مش نتوم الأغنية هذه هي جديد الأغاني اللي بيه اللي احنا مغرومين بها برشا. بعد نرجعوا نواصلوا معاكم، ما تنسوش راني نستنى فيكم على صفحتنا على الكومنتار راديو نفزوا. أيمن مفتاح كان تعرفوه من أشهر الفنانين الليبيين، عندنا دجيمعتين خرج ألبوم جديد في برشا أغاني سمعنا أغلبيتها في أعراسنا أفراحنا، وفماش معناها في الإذاعات وفي السيديات. باش نسمع اليوم أغنية نحبك ونغير، نحبك ونغير دبر لي كيف يصير، صح نحبك ونغير دبر لي كيف يصير، نبيك تكون حبيبي جاوبني من الاخير، نبيك تكون حبيبي جاوبني من الاخير، نحبك ما فوق الحب ودرتك الاول والتوب، وراني لو قلت نحب نعنى العشوية أحلى لما تجمعنا. شاء الله تكون عجبتكم الاغنيه اللي بيلي بدنا بها. حصتنا مشرع برشا انغام معنا بين تونسي وما بين اغاني زادة متنوعه اليوم، لكن كلها اكيد باش نعرف بها جو في العشيه. مازلت نستنى في ديديكاس نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا الاربع وسبع دقائق في العشيه، ونوصل معكم حتى للستة. اليوم بعد شوي مفروض يكون يوصل بعد شوي رئيس غرفه التاكسي الفردي مبروك المياحي، باش نحكوا على كيدا كان عندهم نشاط الجمعه اللي فاتت باش نحكوا عليه. عندنا زوج شعراء اليوم، الشاعره متألقة نجاح حكيتها وتسمعك وانت سمعتها برشا لحد ديما تتدخل مع مثال متواتي. اليوم باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو تعرفوا معها أكثر. التحق بنا منذ قليل الشاعر اللي كان المفروض يكونها معنا الجمعة اللي فاتت واللي ضاع في ثنية، جاسم ثابت من الرابطة. هو في نفس الوقت شاعر و يغني الراب، باش نتعرفوا عليه زاد اكثر. ثم في ممنوع عرجال باش يكون عندنا ضيف من عامله امراه من عامله النظافه بلديه قبلي تلتحق بينا بعد شوي ان شاء الله. هذا كل ما تنسوش اللي عندنا بعد شوي اخبارنا الجهويه لليوم، في خبر وتعليق، هذا كله كي واكيد انتم تزينوا العشويه وزينوا اللمه بهدائكم الموسيقيه وديكاتكم بتاعكم وتعرفنا تكون تطلبونا على 75 493 809 50 مصين مشوارنا اكيد معاكم على 100.9 FM. اكيد فم برشا يقولوا راه هو اكل نهارك فيسبوك، شفنا برشا ببليكاسيون بتاع شكون يخرج فيك اسحار من قبر وكذا شنو وصورته مسخروا. كان حنيا عندنا حتى الاجانب عندهم زاده. هاي جينيفر لوبيز عملت كليب عندها حكايه عميل التالي. هي ماشي هيك عندها مشكله مع صديقها اللي هو بيلوت هيك الطيار، وتبدل عليه شويه قد كراه باش تعرف على واحده اخرى. مشت لصديقتها عطتها حجاب صغير، لكن مشكله قلت لها كل منها صغيره وماكله كليتها الكل، ولا تمشي في الشارع والناس الكل تشوفها. اللي يحب يثبت من كلامي يتفرج على كليب جينيفر لوبيز بابي باش نسمعوا ونرجع. أسئلتكم استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. الأربعة 12 دقيقة في سجن نفزاوة اف ام، إن شاء الله تكون عجبتكم الأغنية. بابي مش تبتم القصة اللي حكيتها لكم، تنجبوا تشوفوا كليب جينيفر لوبيز ولا حتى تقولوا لصغاركم نوركم جينيفر لوبيز بابي، أكيد مش تشوفوا القصة اللي حكيتها لكم تو. باش نوصلوا أكيد موعدنا برشا أغاني اليوم كلها اخترت لكم وخدمها زميلي علي درمولي يعطيه الصحة، لكن قبل هذايا هاي خلينا نمشوا لأهم أخبارنا الجهوية اللي صارت اليوم من احتجاجات ووقفات احتجاجية ونعرفوا أسبابها، وأكيد عندنا تصريحات وتليفونات. تو في خبر وتعليق. خبر وتعليق. نبدأ أكيد بأخبارنا الجهوية ونقام اليوم لأربعة 3 مارس 2019 ثلاثة عملت حظائر ببلدية الفوار بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بسبب اقتطاع رئيس البلدية 15 يوم من أجرهم وفق تصريحه، وأضافوا وأنه يتم تشغيلهم في ظروف صعبة دون الأخذ بوسائل بوسائل تحفظ سلامتهم. هذا وتابعوا أنهم التقوا بالكاتب العام للولاية اللي أكد لهم أن رئيس البلدية هو الوحيد المسؤول عن خلاصهم وفق تعبيرهم. الناس نخدم في الحظيرة رئيس البلدية كسرنا نهار تنتين الفونتاج هو 372,000 اخلصنا 185,000. احنا ترب انتهنا جاينا اليوم من الصبرية مسافة 85 كيلومتر جينا للمقر الولاية حبوا نطربوا حق ونشبوا الاسباب ذاب اللي يخلي رئيس البلدية والله كما نقولوا منصب سياسي كما هيك بعد انتخابات بلدية تنتخبه وبعد يكسلك نهار انتعه اللي اندرى احنا قاعدين في فترة بنعلي قدام والله في فترة باش المواطن تحفظ فيه الكرم انتعه. جينا هنا للكاتب العام ما لقينا ما حتى وسيلة، قال لنا رئيس البلدية هو اللي كسر نهارك انتعكم، قال لنا البونتاج يتعدى من المقر انتعه. مجتمع البلدية بلدية الفوار هذه ناس مهمشين كسرنا في النهارات يهزنا الفوار كاتب العام تعينهم وحشاك يخدموا فينا في زبلة جندوات اللي عندها حق ويخدموا فينا في المساكيك ما عندهاش لها حقوق، كما ناس مترسمة تاخذ 800 دينار وحنا ناس مهمشين ونركب على جيوبنا حالة ما تسمحش قصر بنات وزيد كسر لي 15 يوم مولا خمسة صغار والمولا مريضة بمرض مزمن وكان ثم السلطة وكان ثم قانون أخذونا حقنا. لمتابعة الموضوع وإعطاء حق الرد حاضر معنا عبر الهاتف رئيس بلدية الفوار محمد بن علي باش يوضح لنا. أكيد مرحبا بك سي محمد، مساء النور. أهلا سلام أختي. مساء النور سي محمد، كنت أسمع في تشكي عملت الحظائر بالبلدية وكانت اتصلت بك زميلتي عبير مختار، شنو ردك سي محمد؟ والله أنا معهم عملت الحظائر ظروفهم اللي يخدموا فيها معناها بصفة عامة ظروف صعبة الحقيقة، سواء كان ظروف العمل ولا حتى من حيث معناها السلائر اللي ياخذوا فيها ما لا تفي بالغرض، لكن مع هذا يعني التشكي اللي صار في الحقيقه معناها مهوش دقيق، لكن ما قلناش معناها بعيد على الحقيقه. نحن من اللي جينا البلديه جينا توزيع غير عادل للعمله في بلديه الفوار، ثم مناطق عدد العمله فيها نقص والشارج على الخدامه كبير، قمنا باعاده توزيع منها الخدامة ثلاثة هذوما اللي من الصبرية الشرقية اخذيناهم باش يخدموا في مدينة الفوار، النقل نتاعهم نقلوا فيهم معناها في الذهاب والإياب من ديارهم حتى للمقر العمل معناها في السيارة نتاع البلدية، هي الحكاية كلها خمس دقائق راهو معناها من الصبرية للشرقية للفوار خمس دقائق في النقل ما كثرش. يخدموا معناها رفع معناها الفضلات المنزلية فقط، يخدموا فواياج وماكسيموم زوج فواياجات معناها على الجرار. العمل هذوما بعد ما والبرنامج هذا معناها عملناه بحضورهم كانوا حاضرين وتداولنا وتلاقشنا واتفقنا. قاعد استوالهم وحدهم وحدهم باش ما يجوش الفوار وقت ما يجيش للعمل نتاعه. طبعا يوم معناها من غير عمل شو يوم بدون اجر، انا عندي معناها رئيس حظيرة يتابع وقت اللي يجيب لي بوانتاج رسمة خدام معناها غايبين اليوم اللي غايب فيها العمل طبعا تيسوالها بين رجل، هذا هو الموضوع معناها فيش حاجة أخرى. واضح. شكرا جزيلا لك سي محمد بن علي رئيس بلدية الفوار على التوضيح هذا. مواصلين مشوارنا في أخبار الجهوية. نفذ اليوم زاد عدد من المشاركين في مناظرة بلدية القلعة وقفة احتجاجية قدام مقر البلدية على خلفية تغيير المعايير الخاصة بالمناظرة اللي تم تحديدها سابقا لقبول شخص معين وفق تعبيرهم. الوقفة احتجاجية قدام البلدية، الموضوع نتاعها أن البلدية القلعة عملت مناظرة كلفت لجنة المالية والإدارية من طرف المجلس ورئيسها للقيام بمعايير خاصة، وحضر في الجلسة هذه حضر فيها الاتحاد ومثل النقابة. بعد وفود 5 ملفات رأى المجلس أن يرفضها المعايير هذه، وتم رفض أحسن ملف اللي هو شخص معين. وحني كيف ندافعوا والاحتجاج نتاعنا مانش دفاع على الشخص بعينه، حني مخالفتهم للقانون. هذه هي مبدا الوقفة الاحتجاجية اليوم، اعتراضنا على عدم قانونية قرارهم. هذه أهم أخبارنا الجهوية. أخبارنا الكل رقم تلقوها على مدار اليوم في صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا وإلى موقعنا الإلكتروني تراد بالفي راديو نفزوا .net. مواصلين معكم شانا في العشوية، تنرجع للديكاسات متاعكم وضيفوا يا حاضرين معنا في الاستوديو، تنخذهم تباعا إن شاء الله في العشوية اليوم الأربعاء حتى لستة كالعادة رفقكم فيها كل أربعاء وخميس. مرت سنين قبلك وسنين ما عرفش كنت بحب امتى وفين، انا مين يا عمري وانت تبقى مين. ميادة الحناوي بعد راجعينا. في السهرة يوم قال لها طاير بمبابي صرح في ودنية تراكين سبوكي دريبية كون في جمعية وانتي مكشي كاليفية اي اي اي برنامج العمى تجمع معكم في لعب شوية اليوم الأربعة والتسعة وعشرين دقيقة في استوديو نفزوا فيما فقط حبيت قبل ما نبدأ بضيوف مقدمكم الحاضرين معنا كلهم في الاستوديو حبيت أن نتمنى الشفاء للخولة الشريف اللي كانت من المفروض تكون معنا في الاستوديو زرسها ترجع فيها شوي وكثوم مرابط عندها شوي التزامات إن شاء الله الجمعة الجاية يكونوا حاضرين معنا كما العادة في العشوية مش نبدأ متابعتها كما قلت لكم راهو خلينا نوضح لكم أكثر هي غرفة النقابية الجوية سيارات الأجرة تاكسي الفردي بقبلي كانت عملت اجتماع نهار 27 مارس 2019 هو امتد مدة نهارين ثلاثة بتاعت العشية اشرف عليها معز سلامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتاكسي الفردي ضمن عدة مداخلات هذاك علاش حني اليوم حاضر معنا في الاستوديو مباشرة فيما والله لبس لا العشوية بعد كويستي وفطور ان شاء الله يكون عشوية باهية ان شاء الله ان شاء الله سيمبروكا خلينا نحكو اكثر على الزيارة هذه واكيد راهو خرجوا بها اذا ما نقولوش قرارات ولا اجراءات ولكن على الاقل فما توصيات اي صحيح هنحطها في اطارها لولو بدي ساعة مرحبا بك ومرحبا بذات نفزاو شكرا على الخطوة ومرحبا بجميع المستمعين الكوليك اللي يسمعوا فينا على ذات نفزاو ولو حتى عندنا ما اخذ على ذات نفزاو ما جيتوش اعطيناكم استدعاء وما جيتوش نعم. معنا تغطيتوا الحدث وكذا ولكن على كل حال احنا يعني جيناكم مالناش متفشين منكم شكرا وراهو شوف ممكن ساعات راهو هو الحقيقة الأوقات تختلف والظروف تعرف ولكن في الأخير إحنا كنا نخدم في منصب وفي مصلحة واحدة معنا به نحطه في أي زيارة هذه تاع الغرفة الجهوية الغرفة الوطنية النقابية للتاكسي فردي هي تندرج منها في سلسلة من الزيارات اللي تقوم بها الغرفة في عدة ولايات أي من ضمنها ولاية قبلي ولاية قبلي جت بناها الغرفة بناها تحت طلب الغرفة الجهوية للتاكسي فردي أي أنتم بطلبتوا عن الزيارة هي الزيارة هذه معناها وتأجلت الزيارة وبعت لي جاء موعد بتاع الزيارة وعملناها في 27-28 في الشهر هذا أي فهمني اليومين النهار الأول مقسم من على عدة منا عملنا فيه اجتماع مع السيد معز السلام أي منا وهو الوفد المرافق له منا سي عندك نائب رئيس الغرفة الوطنية سامر مزوج جاء معاه أي ونائب رئيس الغرفة الوطنية الثاني مال عادل عرفة ومين مال علي تركي ومع حضروا فيه عدة أطراف منها ممثلي الاتحاد الجهوي الصناعة والتجارة وأعضاء الغرفة الجهوية للتاكسي فردي شنو كان المحور الأساسي اللي تناولته في الزيارة هذه؟ والله هي بالنسبة للنهار الأول خلينا نحكي لك النهار الأول بتعبت الحال عملنا اجتماع مع السي معز السلامي عملنا قلنا في تناولنا فيه جميع المشاكل سواء اللي تعيشها الغرفة ولا اللي تعيشها مثلا أصحاب التاكسي أصحاب على مستوى الجهوي ولا وطني على مستوى الجهة على خاطر عنا الغرفة الجهوية تنقسم لعدة معنا غرف محلية مثل سوق لحد وعندنا في دوس وعندنا تاكسيات ما شاء الله على معتمديات وعندنا في الفوار وفي معنا مستقبل إن شاء الله بتبدأ عندنا مناطق جولان جديدة أي عملنا اجتماع عام في قهوة النصر معنا مقهى النصر أي وتخلى الاجتماع هذايا معنا مناقشات من جميع الأطراف سواء كان صاحب تاكسي ولا سواق فهمني وشوفنا راهم وشاف معناها طرحوا اصحاب الاسواق تطرحوا مباشره مشاكلهم على مشاكلهم واستنوا الرد ورد سي معز عليهم كلك معناها بكل صدر رحب وبعث لي عملنا معناها تكريم معناها الجميع السواق اللي قدم هذول اللي سبقونا في الخدمه هذه سواء كان ماتوا معناها الله يرحمهم ولا مازالوا على قيد الحياه معناها بصراحة منا دينا من الأجدة باش نكرموهم الناس هذونا وإن شاء الله يجي نهار والناس يجي منا بعد نحن لابد باش يجوا كرمونا إن شاء الله على سواء عملنا الباهي ولا الخايبر الكل هالواحد سنة ديما إن شاء الله نقول هو تكريم هو كواحد كعم تكريم ما نش نستنوا تكريم ولكن هم أكيد يستحقوا مع الناس لعبت قبل الناس صارت قبل حني الناس هذونا ضحوا من أجل يستاهلوا أكيد نكرموهم من أجل الخدمة هذه ومن أجل صغارهم من أجل راحة المواطن فهمني هذوم من الناس اللي ضحوا في صمت معنا ممكن تضحياتهم من إحنا ما نفقوش بها كيفاش ضحوا ولكن يضحوا في صمت الناس من السبعينات تخدم أنا من 70 حتى توفى في الثمانينات هو يخدم ولا حتى عندنا صغار حتى عندنا صغار توفوا عندنا مثلا على سبيل المثال زي فرحات صغير فهمني زي معز صغير وعندنا اللي قدم صالح العبيدي احمد بالوادي سيد عباس دارنيير ما توفى الله يرحمه والناس كلها الله يرحمهم كلها خدموا البلاد هذه وخدموا التاكسي وخدموا وعندهم معناها خلوا بسمه في ميدان التاكسي او مجرد اساميهم تتذكر ويتم تكريمهم فقط اكيد لك اللي بصمتهم الحمد لله والله حتى العائلات نتاعينهم معناها استبشروا بهال الفكره هذه وما نستنوش في شكر ما نستنوا لا في شكر ولا في جزاء فهمني احنا اللي رينا من الصالح كغرفه من الاجدة ومن الصالح معناها كغرفة معناها لازمنا نكرموهم ولازمنا نحترموهم ولازمنا نقوم بالواجب اتجاههم معناها والحمد لله. النهار الثاني هو نهار 28 عملنا جلسة مع السيد الوالي فهمني كانت جلسة الحق مثمرة ومعناها والسيد الوالي كان معنا بصدر رحب معناش نرمي في الورود ولا حاجة فهمني أما تبقينا معناها مانيش عارف كيفاش انتم تشوفوا معناها كيفاش رتوها مثلا حسب رايك انت من احنا هذيك هيك جدول الاعمال مش باش نزيدك اكثر من هيك اي باهي شنو صار في الجلسه جمعتكم بالسيد الوالي قبل جلسه مع السيد الوالي هي تتم القطاع تم قطاع قرب شويه الميكرو قطاع التاكسي بصفه عامه شنو النقاط اللي تناولتها عندنا نقاط معناها تو مش نجمش نجي عليها كلك اول حاجه هي ناخذ اهمها هي نقاط مناطق الجولان عندنا مناطق الجولان تحدثت جديده هذه هي بصراحه ما من الاجدى ما تكونش موجوده معناها خاطر احنا عندنا مناطق جولان كافيه وشافيه مثلا زي خلينا نقول احنا مناطق جولان موجوده في قبليك مناطق الجولين على حسب إدارة النقل هي 10 10 مناطق اي احنا اللي نعملوا فيها تو حاليا هنسموها قبل استنيني لحظه اللي نعملوا فيها اللي احنا المعمول بها تو هي بالنسبه لنا احنا ثلاثه مناطق جولين فقط اي ايش معنى المعمول بها اللي قاعدين نخدموا عليها معنا اللي نخدموا بها تو والسبعه الاخرين ثلاثه مناطق جولين منهم منطقه قبلي فيها منطقتين معنا عندنا مثلا على سبيل الذكر قبلي عندنا ثلاثه معتمديات وعندنا زوج معتمديات وخط سوق لحد هذولك على قبلي عندنا بسوق لحد معتمديه سوق لحد مع خط قبلي وفي دوز انا عندهم الجول الدوز والقلعة والحسي وكذا أظن تو يسمى ثلاثة مناطق حتى إحنا في قبلي زوج مناطق وهم أربع مناطق في الأصل أما إحنا في قبلي معنا هذول نخدم عليهم يجي حدثت منطقة جولان جديدة في بشري وفوت ناصر اللي هي تحت مظلة يقولوا لها معتمدية يعني اللي هي سوق لحد معناها معتمدية سوق لحد ضم الناس كل معناها البلدان كل أنت كي تجي تعمل منطقة جولان في بشري وفوت ناصر شنو اللي ضاف هو ان نعمل منطقه جولان هذه شنو المعيار اللي صار عليها احتياجات المواطنين والا الضرورات الجغرافيه كيفاش تم زيادتها هي في اصلا منطقه جولان انا ما نحبش ندخل في برشا تفاصيل خاطر هذه تجاهل نجهلها بصراحه خاطر اللي كان باش ندخل بتفاصيل باش نبدا نلبز ونبدا ما ممكن ياسر ما نسلكش منها الموضوع هذا المنطقه الجولان هذه معناها هي المفروض ما تتعملش ليش على خاطر تحت مظلة اسمها معتمدية سوق لحد حاليا معناها مناش باش نمشوا في المنطقة الجولين هذه احنا والله احنا مطالبين بزاد بالغاها فهمتي بصراحة معناها خاطر ما تجيش معناها خدمات التاكسي قاعدة تتأدى بطبيعتها في معتمدية الحجاج هي يقول لك مثلا عندنا مثلا نقل ريفي يخدم على المنطقة هذه يا اخي النقل الريفي بالمنطقة هذه ماكش باش تزيد رخص انت كي تعملت منطقة جولان باش تزيد رخص معناها من هذه المنطقة هذيك باش تزيد مثال 10 تاكسيات مثلا 10 تاكسيات تنتظر النقل هذه مع الخط مع التاكسيات اللي تخدم على المنطقة هذه يعني احنا التاكسيات تخدم كل على المنطقة هذه على بشري وفوت ناصر عندنا 32 تاكسي معناها بالرخص الزوز باش يخدم على الخط هذا مع 19 نقل ريفي يخدم على الخط هذا تزيد باش يزيدوهم شفت اللي هو كيف باش يبدا منها بصراحه ما ظلم كما منطقه جولان اخرى بالفوار ولا عملوا منطقه جولان هذيك في الفوار هذيك باش يعطوها زوج رخص ومنطقه جولان في جمنه حتى باش يعطوها رخصتين ولكن هذيك معناها مناطق تبدا منطقه جولان محصوره معناها مواطنين حاجتهم احنا ماناش ضد مناطق الجولان اما كي تبدا منطقه جولان معناها ما عندهاش اضافه ما مش لازمه تو جمنه اعطوها منطقه جولان داخل بلديه جمنه قال لك هني نحبوا زوز تاكسيات يخدمونا بلدية جنة من في وسط القرية، يهزونا للسبيطار، يهزونا للسوق، يهزونا كذا، فهمتني؟ ما حاجتنا بشيء يا اخي، هني ما نجموش نعرف. ولو هي هني عندنا وعندنا بلدية ما تبدي تقبل لي الكل، لكن هم يحبوا في زوز تاكسيات في بلدية جنة ما نجموش نعرفوا. لكن لما تعمل منطقة جولان في طنسة ومعها فما الناس متداخلة في الخدمة هذيك التاكسي والنقل الريفي باش تزيديهم تاكسيات أخرين على مستوى أنا تبدأ يس وإلا ما نش عارف أنا هو المشكلة قسم منها باش عمل المنطقة الجولية سنبروك وراء فما فرق ما بين خدمات اللي أداها النقل الريفي ولا خدمات اللي أداها التاكسي. النقل الريفي ممكن محطاتها معينة، لكن التاكسي توصل تاخذ موتين من قدام دارهم وتصل حتى قدام دارهم. هذيك إحنا بالنسبة لنا بالتاكسي تختم في أي وقت، أي في أي وقت، وقت زاد في أي وقت نعرف النقل الريفي مثلا من 6:30 ما عادش تلقى حتى النقل الريفي من 5 من 6 فيما ان التاكسي وصلنا مراه كبيره راجل كبير ماشي للسبيطار ماشي فرق في الخدمات ما نجموش ننضموا مع بعضها. مفهوم نتاع المناطق هذه اللي عملوها جديده أي. يحبوا يفهمونا اللي كونه مثلا هني عمل لك منطقه جولان في البصره الفلانيه هذه راك انت عندك منطقه جولان هذه قديمه معناها سواء عندنا معتمدتين ولا عندنا ثلاثه معتمديات انت راه ما عادش عندك الحق باش تمشي. هذه مفهوم غلط فهمني، مفهوم ما لازمش حتى المسؤول ولا اي انا ما عادش عندك حق باش تمشي. هو ممكن ياسر يقول لك هذه منطقه بذات منطقه حضاريه إيه؟ معناها التاكسي مثلا في قبلي ما عادش ينجم يهز المنطقه على حسب المفهوم نتاعهم. هذه غلط، هني راه منطقه الجولان خط احمر، منطقه الجولان اللي عندنا اللي اي انسان عندنا منطقه جولان راه خط احمر، ما ينجم حتى واحد يمنعنا من منطقة الجولان نتاعنا احنا متمسكين بها. هذه اول حاجه فهمت، ومتمسكين بخطوطنا ومتمسكين بمنطقة مناطقنا، لكن احنا مع اذا كان فما تستدعي الضروره تستعمل منطقة الجولان في منطقه اللي ما فيهاش بناها نقل، ما فيهاش تاكسي، ما فيهاش، احنا رانا مش ضد. اما لما تعمل منطقة الجولان في منطقه اللي متواجده فيها التاكسي، متواجد فيها النقل الريفي، النقل موجود والتاكسي موجود، راه من الغلط بصراحه. بالنسبه للرجيم معتوق، نعرف رجيم معتوق من المناطق البعيده وفي مساحات رجيم معتوق عملوا منطقه جولان في رجيم معتوق وما عرضناش، كانوا غرفه جهويه للنقل للتاكسي فردي ما عرضناهمش باش يعملوا فيها اللي باش يعمل ممكن زوج تاكسيات وعندها خطوط معينه معناها دائره جولان معينه من بلديه رجيم معتوق ولا بلديه الفوار. حنا هذول كل ما نعرضوش فيهم، قلت لك اذا كانت ناس في حاجه اكيده للنقل وحاجه اكيده باش يتنقلوا، حنا رانا كغرفه منجوش نتحد معناه المبدا موجود. هو اللي راهو نعرفوا اللي التاكسي تؤدي خدمات غير خدمات وسائل النقل الكل، راهو في المريض نص الليل ماضي ساعه ثلاثه راه يطلب تاكسي يلقاها مروح من الخدمه مرا كبيره وليد صغير ماشي روضه مطر برد. موجود التاكسيات في اي وقت، اي وقت تلقى التاكسي صحيح. ممكن خاطر تو التاكسي شنو هي 7-8-10 تاكسيات موجودين، لما تجي كار تيركبوا كل المواطن ما فيها باس، كي يستنى دريج ولا دريجين ولا ربع ساعة راه التاكسي باش ترجع توصل الكورسة هذيك وترجع تهزها. احنا لا الحب كن فيكون يلزم يهبط من اللواج يلقى التاكسي تستنى فيه، لا هذا غلط. تستنى ربع ساعة في أي مدينة وفي أي بلاد، فهمت؟ كولي فما اكتظاظ ما فماش احنا الاكتظاظ راهو على مربوط بمناسبات. اول حاجه الساعه مربوط بمناسبات وتمشي للمحطات الكليه في وقت معناها اللي فما اكتظاظ تلقى النقل الريفي ناقص، تلقى الكار ما فماش، تلقى اللواج ما فماش، عده جميع معناها اي نقل باش تلقى ناقص مش التاكسي. خلنا نرجع سيد مبروك للزيارة. أكيد سيد معز السلامي رئيس الغرفة النقابية الوطنية للتاكسي، أكيد بعد من لقائه هو زيارته فما شوية توصيات وإلا إجراءات جديدة انضافت بالنسبة للزيارة. هي تخص ثمار الزيارة تخص ولاية قبلي وحدها ولاية قبلي. الموضوع الآخر فيما يخص الأمور الأخرى إن شاء الله فما مخرجات الزيارة لا غدوة الحية إن شاء الله فما اجتماع في تونس غدوة فما اجتماع في تونس فما تحرك كبير ياسر إن شاء الله باش على مستوى الزيادات هذه اللي صارت في المحروقات. فما معناها إضراب نهار الاثنين الجاي نص نهار ونهار ثلاث بتبت الحال الجوفيديه ما نعرفش نعمل فيها شيء اما نهار الاربع نهار كامل وممكن بعد تالي فما تحرك على الزياده في المحروقات الاخيره على الزياده المحروقات بعد تالي فما تحرك لتونس هذا على مستوى وطني معناها ماش اما بالنسبه للزياره معنا تناول فيها المشاكل ولكن ما زلت ما اتخذتش اجراءات جديده والا ما زلت ما فماش حد شيء الوقت الحاضر نسيب الاجتماع تاع غدو ان شاء الله غدو باش نعمل اجتماع في تونس وعلى اسره هو ممكن فما قرارات تخرج من تصدر من الغرفه الوطنيه وما نش عارف ممكن هو عملوا زيارات لبرشا ولايات واخذوا من كل ولايه احتياجاتها ثم يتناقشوها في الاجتماع غدو ونرجعوا بالمخرجات به هو فما سؤال اخي باش نسالوه لك قبل ما نختم وسيم مبروك هو احنا الناس الناس تجي تلقى فسرنا بمناطق الجوارين لكن الناس تقول لك فما رخص جديدة باش تضاف ولا والله بالنسبة للرخص ما عندنا حتى شيء بالنسبة لنا احنا عندنا اتفاقية مع الولاية فيها جميع الأطراف فيها الوزارة فيها الولاية عملوا في محضر جلسة في 2015 حاجيات المنطقة كل ولاية من حاجياتها منها حتى ل 2020 يعني من 2016 بالأربع سنين أي. على سبيل المثال ولاية قبلي ولاية قبلي احنا وقتها في بناها وكان لها محضر جلسه وعندي ولاية قبلي عندها مثال 34 هو 34 ملف احنا بالنسبه لقبلي سونتر عندنا 10 رخص 10 رخص 10 رخص حتى ل 2020 من 2016 ل 2020 تم اثنيتها تم او باش وكاك هاو كيفاش اعطينا سبع رخص في 2017 اي وفي 2018 عطينا خمسة فعوض باش نعطوا ثلاثة فما زوز سبقاع فيهم التطهير عطينا زدنا خمسة يعني هو القانون باش نعطوا عشرة حتى ل 2020 هني يعطينا 12 ولهذا بالنسبة للملف متاع الرخص راهو تسكر حتى ل 2020 حتى من بعد 2020 الحصة باش تاخذها قبلي عندك ها وعندك سوق لحد وعندك قبلي هذونا من بلف خذوا حصتهم لاربع سنين هذوما تاعهم معناها اذا فما كوتا اخرى باش تزيد راهي 2020 حتى اذا كان بعد 2020 نحكوا كان بعد 2020 دوز مازال شوي بدوز اربع رخص مازالت عندها اربع رخص فهمني باش يتم اسنادها باش يتم اسنادها اما بعد ما تحيين القائمه ان شاء الله وتبدا عندنا تليفون علي به ناخذوه الو مساء النور الو السلام تفضل خويا شكون معانا عبد الله مفرج يقول لي تفضل سي عبد الله عندك تسائل ولا تحب تدخل معانا تفضل ولا ما يخص على ما يخص التكسيات تفضل تسعد اي خص التكسيات ما يخص على خصنا من الحفره هذيا انت وين تسكن سي عبد الله اقبل اي معناها اللي يقول تو تكسيات كل شيء راه فيهم ديما ثم نقص ياسر معناها نقول هنا ماهوش تاكسي يعمل هو يلزم ينظمه ديما تاكسي ولا زوج تكون موجود الحمد إذا ما تهز بالمجموعة واش يجيك يقول لك هيا تمشي وحدك والله راني هاني متعديني هم تو كما قال تو تاكسيات ديما موجودة ماهوش ديما موجود وعندك مثلا ديما مش عاملين متفرقين على بعض محطين كما نقول احنا زي نهج الواحة زي جبل بلاد المفروض راه فيه ديما تاكسي ولا زوج يستنوا ثم جنعورة مازال هكاك يزوم تاكسيات ديما يدوروا هذه من ناحية اي وبالنسبه اللي كما قلت احنا تو على المحطه كي بعدها غادي اي المواطن ولا فيها ياسر معنا نقول احنا من هنا ما يمشيش تعمل تاكسي خاصه واحده ولا بس تلقى مجموعه تمشي امام حتى التاكسيات ما تلقاهمش مش تلقاهم عاملين محطه يركبوا فيها كما نقول احنا يستنوا ويركبوا مجموعه ويهزوا يمشي ديما يكونوا منظمين زوج ولا ثلاثه ما تكيش لها الواحد واضح ثم نقص الحلبيه واضح شكرا لك سي عبد الله خليك معنا على الخط اكيد مصيد سي مبروك سي عبد الله قال لك راهو التاكسيات فيها نقص اما لكن فمشكله في التنظيم هو فهمت النقطه صغيره اللي قال لك راهو مثلا يجي مواطن يهبط من الواجهه ولا شويه ثمانيه من الناس يهبط مواطن يقول له اني يهزني لك البلاصه يهز ويمشي يهز بالمجموعه او يخلي الناس تستنى علاش مش نهز بالمجموعه هذا هو سؤال المواطن راهو مشكله من علاش ما نهزوش بالمجموعه ومش نهز واحد ومش نخلي الاخرين يستنى مثلا اذا يكون فما ازدحام ولا كذا مستحيل هذه بالنسبه لنا الساعه اول حاجه ركبوا بالاربعه بالمحط باش اول حاجه مهما اختلفت وجهاتها لا نمشي نهزوا بالله ليش اول حاجه تسهيل المواطن خاصه كي تجي كثار مستحيل باش نهزوا حتى يجي يقول اخرج بيا وحدي نقول له اخويا ما نحبوش نخلوا الركاب ملوحين فهمني هذه مستحيل ما نجمش معناها صاحب تاكسي يقول لك اني نهز البلاصه هذيك او البلاصه هذيك عليه اول حاجه احنا نشوف كيفاش ما اخذين احنا لا ما اخذين تلقائيه ما عندناش حسابات احنا باش ربح وخساره لا احنا عاملين 700 مليم للبلاصه ليش اول حاجه للمواطن هدية من محطة التكبير حتى المحطة باش نسهلوا بها العملية. حتى تو حنا كنهزوا واحد مثل واحدة بالفي فرانك ولا بالكونتير ولا كذا حنا كيف كيف راه يخلي كيف كيف. أما ما نحبوش نخلوا العباد ملوحة نهزوا بالأربعة من الناس نهزوا بالأربعة مستحيل كان فما تاكسي تخلوا في العباد بالأربعة من الناس ولا هي العملية وين تصير هي خاصة العشيات كما بين الخمسة والسبعة فهمتني من الخمسة والسبعة وكيما قلت لك يجوا مثلا يجي تاكسيات تقعد في محطة اللواجات هبطت الكار الأول تعبوا التاكسيات الموجودين مشوا للمحطة تمشي وصلوا بطبيعة الحال الكار الثانية تقول لك ما فماش تاكسيات اي ما فيها بس تستنى ربع ساعة هم ما يحبوش يستنوا راه هو راه يحب مثال قدامه لازم التاكسي هو يهبط من من من اللواج يا قلت تستنى فيك يا اللواج تاكسي ولا يهبط من الكار يا قلت ايه ما فيها بس تستنى شوي خاطر التاكسيات راهي عندها مسافه 4 كيلومتر ماشي و4 كيلومتر جاي عندهم وقتهم تمشي توصل وترجع لك نقطة مع فما ما بصراحة ما نقولوش راي اللي فما ممكن سوء تنظيم شوي فهمتني هو احكي على التنظيم ايوه عندنا سوء تنظيم معناها عندنا مثلا جي في منطقة يقعد يعرفوا شوية تاكسيات مع بعضهم ومن المنطقة فارغة ما كذا ولكن الحين هو عندهم جدول ينظمهم ولا فقط أنا هو الاختيار المعيار اللي تتنظم عليه وجود سيارات التاكسي في بلاصة معينة هو المفروض هو المفروض مثال الانتشار الانتشار خاصة كي تبدأ محطة الشيء قال لك مثلا في جنعورة من أجاز يمشي ينتشر ويدور ويعمل ما هذاك الأصل بتاع التاكسي لكن حني تو شبكي باش حني 80 تاكسي 80 تاكسي حسب رأيك أنت في البلاد في قبلي مثلا أنا وياسر أنا ياسر 80 تاكسي 80 تاكسي ما باش يقول لي نقص منقص في التاكسيات ما فماش نقص إذا عندنا 80 تاكسي علاش نلقوا علاش نجوا ساعات ما نلقوش تاكسي إذا تقول كيفي مثلا فما حاجات حني ما نحبوش ندخلوا فيها ياسر ما نحبوش ندخل فيها اما تبقينا فما سوء تنظيم سوء تنظيم ممكن اكيد نجم نتفادوه سوء نجم التنظيم نجم نتفادوه فما حتى العقليه زاد نتاع شوير التاكسي ولا شوير حتى المواطن زاد زوز مع بعضهم فما يتفاهموا الوضع هذاك يلزم يكون في المستوى يلزم فما اوقات يلزم يكون متواجد فيها في المحطه ويلزم يكون مثال يمشي للفوض باش يمشي يقعد في السبيطار يستنى في لا مسالش وصلت السبيطار زين نوصل نوصل للمحطه نشوف شو نرجع فهمتي وشويه من المواطن زاد حتى هو لازم يتفاهم التاكسيست هذاك راه ماهوش طياره ماهوش راه مش صاروخه باش من المحطه ديالك يمشي ويعاود يرجع لك فما وقت معين يمشي يوصل فيه الركاب ويرجع وانت تستنى شويه ربع ساعه ولا درجين ولا اربع دراج تو يجيك التاكسي وتركب وتروح لاباس خاطر ساعه ساعه يعملوا له تليفون محطه التاكسي اللي هو جاي تعالوا ها المحطة راهي أم بقاي وتخرج التاكسيات من المحطة بتاع التاكسي ونمشي غادي بثلاثة وبالأربع تاكسيات ونجو نلقوا نزوز من الناس يستنوا في ماليهم حتى هذيك زادة ما تشبهياش أربع من الناس تاكسيات خارجين بالتليفون وجو للمحطة ويلقوا زوز من الناس يستنوا في في ماليهم بالجيت جيلهم كهرباء راه حتى هذيك عندها دور واضح واضح مركول لكن هو دم قريت وجود شوي فوضى اكيد نجم نتجاوزوها باش نحسنوا الخدمات اكيد شكرا جزيلا لك على حضورك اكيد باش نعاود نتصل بك غدوه بعد ما نعرفوا المخرجات الجلسه الوطنيه غدوه في تونس ان شاء الله غدوه في تونس كي تروح ان شاء الله وحتى بالتليفون ناخذك شكرا جزيلا لك سي مبروك معي على حضورك مازلنا مصري معاكم احنا اكيد في العشويه فاصل غنائي بصوت الشاب بشير جديد الشاب بشير ونرجع على الجالك نمشي لك قدامهم ونطيروا ما يجيبونيش. انت عمري وحبي الكبير، انت الماضي ولا فيني، انت اللي حياتي من غيرك ما تحلاليش. على جالك لا قارندي، خليه يصير اللي يصير، نمشي لك قدامهم ونطيروا ما يجيبونيش. انت عمري وحبي الماضي ولا فيني، انت اللي حياتي من غيرك ما تحلاليش. اقول لهم بابيك احلالي وما يشدونيش، انت حبي وراس مالي وبعدك ما نعيش. اقول لهم بابيك احلالي وما يشدونيش، انت حبي وراس مالي وبعدك ما نعيش. على جالك نورمال نورمال مباس، ما يهمش عادي كنقاس، نهبل وندير اللي فراسي ما على باليش. ناويني بعدوك عليا وانت اللي هواتك عينيا، ما يدري واللي بلا بيا ما تبدي تعيش. مواصلين معكم المشوار نهار 51 دقيقة في استوديو نبزاوة أفامة. كانت فقرتنا الأولى مع رئيس غرفة التاكسي الفردي. طب أكيد باش نمشوا لضيوف العشوية. اليوم العشوية تعرفوا اللي بعد شوي باش يجينا فقرة ممنوع رجال، باش ناخذوا فيها من عملة النظافة بكبلي. أكيد هو تكريم له، في نفس الوقت نعرفوا ظروف الخدمة نتاعهم. معانا شاعرة سمعتها برشا مع عم سالم توتي في ناس زمان بالتليفون دخل كان معه هو. أكيد باش نعرفوا سر، أكيد فما سر خاص. مدام نجاح ابو سيف مساء النور. مساء الخير عسلامه. مساء الفل باسمي، شنو حالك؟ يعيشك الحمد لله. معنا شاعر شيب ورابور في نفس الوقت جاسر ثابت، مساء النور. شكرا على الاستضافه. عايش، شنو حالك؟ الحمد لله. عرفنا براحك. جاسر ثابت من قريه الرابطه. انت في الشعر وفي الراب. عايبي تقرا قداش عمرك؟ 18 عام نقرا ثانيه اقتصاد تصرف. اقتصاد وتكتب في الشعر، فما فرق صغير هني. ما يمنعش معناه توجهك ادبي ولا مش ادبي بكتابه الشعر؟ لا ما هو مش لازم، ما هوش لازم. مدام ما نجح، مش قولي لي سر تدخلك كده مع عم سالم؟ عم سالم دوت في ناس زين. والله يا عم سالم هي جت بالصدفه، معناه ماهوش معنا الوالدة الله يرحمها وقتها كتبت لها القصيدة، قالت لي هي تسمع برشا عم سالم، تسمع برشا عم سالم، هي قالت لي أقريها له. سوبر سلام على اللي كانت تدخل غادي. فوصيت الوالدة ولا كلام الوالدة هو اللي خلاك صحيح. وبقيت ديما في العادة هذه أني ونسمع كل حد نقول ما شاء الله مع قريحتك ما شاء الله عليه. الله يخليك يعيشك. نرجع جسم بعد نرجع لك جسر. أنت في نفس الوقت تكتب الأغاني وتغنيها راب؟ لا، نكتب الشعر نغني شعر واحدة والراب واحد. كيف الشعر تغنيه شعر واحدة؟ الشعر يتلقى مش يتغني. اي القائي. معناه تلقي الشعر واحدة وتغني راب واحدة. اما تكتب اغانيك تكتبهم وحدك؟ معناه نكتبهم وحدي. اي معناه كتولي تكتب باش تغني نوع، وكتولي تكتب باش تلقي نوع واحد اخر. اكيد هذا هو اللي تقصده. كيفاش من عمر فقط براحك تكتب وكيفاش؟ من عمل وتيامي سم بديت نكتب في الشعر، ومن عمل اول بديت تسمى في الراب. شنو ما كيفاش وقت بحكي انت تحب الشعر على هوايه ماخذها في الاول لقيت قريحتك كيفاش اول مره كنت نسمع برشا اناشيد شعريه و... اي قلت علاش ما نجمش نجربش نكتب كي عاد بديت شكون كنت تسمع مثلا كنت نسمع في ابو قاسم الشابي اي ما تعمقتش برشا في نسمع فيه حبيت نسمع روحي ونكتب واحد لقيت قريحتك مفتوحه معناها ولا كتبت تذكرش اول قصيده كتبتها اول قصيده كتبتها على الحياه على الحياه شنو هو ديما القصيده فما حاجه تلهمك باش تكتبها ولا حسب الظروف والمواقف وحالتك انت النفسيه شنو المعيار اللي تكتب بيه ولا وقت اللي تحب تكتب تكتب وقت اللي نحب نكتب نكتب فقد واختيار به اكيد باش نحاول نسمعك في اول قصيده اليوم انت تختار القصيده اللي حاب تسمعها اللي نسمع في كل 100.9 فم تفضل حبيت ان نسمع قصيده غزليه تفضل لقد شغلت عقلي وبالي فحركت مشاعري واحزاني لاول مره اكتب الشعر بدون معاني اف كل هذا صدق في قولي كلامي لست احبها واهواها ولكني اعشقها وسارعاها القلب اصبح معاها والعقل أصبح مناها أما الجسد سيكون فداها أمهليني أياما لكي تعرفيني لست أقول هذا لأنك أحببتيني أفلا تعلم أن في الغد لا تقابليني متى عرفتني كي لا تنسيني متى رسمتني كي لا تمسحي متى أحببتني كي لا تكرهي ولكني أحبك بصدق وبرجولة ولن أنساك مهما كثرت الألوان ستبقى صورتك بين أعيني مرسومة يعطيك الصحة يعطيك الصحة برافو هذه أكيد علي دروني يحييك الدورة أكيد كان عندها مصدر إلهام معين أكيد امرأة أنت وراء القريحة والكلام الحلو ذا أكيد يعني المرأة راهي ديما وراء كل شيء هذه تعترف بك شعرة منيش تاخذ الاعترافات قصرا راه اما اللي جناني يكتب في الشعر يقول لي راه اكيد فما الانثى مرفات حاضر معنا شعر جريء جدا قال اكيد هي الاساس في كل شيء اذا كتبت على الحب ولا على الفرح ولا على السعاده على الحزن على اي واحد لازم تكون وراها امراه امي اختي صديقتي محبوبتي وانت شنو رايك تجمع بين الزوز بمعنى تجمع بين الزوز بين بالام والحبيبه زي زادة ربطية هذه زادة شكون اللي شجعك أكثر في كتابة الشعر في ذاك شكون ديما وراك يشجع فيك ويسمع فيك و... الحقيقة ما شجعني حد شجعت راحي بروح حتى العائلة ما فهمش شكون شجعك شكون حد يسمعك لا ما كانوش مع اختيارك معنى كانوا مع اختيار متاعي وما فهمش شكون شجعني بيك وحدك معناها فقط انت اصريت ان تكتب وتبرز موهبتك في كتابه الشعر فكملت في ثنيه ذيك من غير حتى تشجيع من غير حتى شيء لقيتش مره في ممكن في مهرجان في مناسبه ثقافيه في مع دار شباب قبلي تنشط مع معاهم ويسمعوا فيك ايه عبي وفما صدى للناس اللي تسمع فيك وكل اكيد تشجيع برشا وحنا سمعناك وانت تلقي في الشعر كلمتك محلاها وموزونه ورائعه لكن هذايا فما فرق كبير ما بين كتابه الشعر للراب نعرف الراب هو الفن والسلاح اللي يستعمله الجيل الجديد باش يعبر فيه على اراءه ومواقفه كيفاش تفرق ما بين تكتب للراب وتكتب قصائد كما اللي كنت نسمع فيها ممكن زاد الشعر هو الصناعة شاعر الراب يغني بما معنى بمعنى علاش ما كانتش عندي الافكار هذيك نفسها بكتبت بها الشعر نفس المواضيع علاش الموضوع هذاك ما نكتبهاش في طريقه راب معناها علاش مش القصيده العاديه الطريقه الرومانسيه والمنظم علاش ما تكتبش طريقه الراب صحيح بالضبط وكيفاش اكتشفت فجاه اللي عندك صوت وتنجم تغني جربت لا الحقيقه ما عندي الصوت ما انا تكتب الاغاني تكتب اغاني ولكن ما تغنيهاش لا نغني كيفاش ما عندكش صوت تغني لا ما من صوت صوت صوت باهي يعني هاي اما صوت عاد مقبول للراب مقبول للراب هاي انا اسمع حاجه ملي نزيد نهز القلم ونكتب هالغناية دي من الديزناف مبقى كالقلم متاعي معايا حبارو هم دموعي والحرف هم كلامي زيد ننظم للصورة باش نلعب بالمعاني مانيشني قاعد نكتب باش نسلك بكلامي اما قاعد نوصل فوجعة الناس وش تعاني من غير ما تحبني ولا يعجبك كلامي ومن غير ما تضحك وقت تسمع هالكلامة كان انت عايش في جنة غيرك عايش العذابة كان حتك بزيع الفرحة غيرك اكتئابة وكون مولى الدار ما تكونش يضيف هم ديما خير منهم ومن غير ما تعيف هم انت خير منهم حتى كانك منهم وعرف الآخرة أنت راك ضيفهم. اقف وحدك واسمع صوتك وقت ما تحكيش، خليني وحدني نولي لكم عنصر مخيفة حتى كتراني تتمنى ما تشوفنيش. هذاك علاش قاعد مع الحيوط خطرها سكتة وما تحكيش تعرفش علاش، ممكن اللي حبتها ما حبتنيش. لي علمتني نضحك اليوم بكيتني، لعطيتها كونفيونس مشات وخليتني. اي بوركوا عملت معايا هكا؟ زعما خاطرني صرحتك من اللي ريتك، ولا مشيت معك راجل وما خليتك؟ يمكن كان الغدار اليوم يتحبى واللي يحكي بارول صيحه يا اخي يتسبى. تشبينا هكا ولينا اليوم البشر تكون تعمل في الخير يا اخي تتذل؟ زعما علاش يمكن نهايه هذا الزمن ما نحبوش المشكل ونحبونا نلقاو الحل؟ تعلش الياس نحبو الراو الامل. اوكي صاحبي ركز معايا في هذه الجمل، في عضلة بعد ما تصنع إن ولا تتقلد برنسيب تبعد على الخطر، لإن ولا تتقرب أبعد على البرشة حاجات ومن القرآن تقرب. حتى وتولي تفرح كي مصلي قابلك عم تسأل تعرف روحك أنت شكون، تساوم تسامبل ما شوف روحك شنو بترشاج في التليفون. برافو يعطيك الصحة. تسأل تحس مع قبل معناها تحكي على حياة الشباب في عمرك الكل، تليفون والواقع واللي وصلنا له، تحكي على الواقع كما هو. ايه اما ما شاء الله عليك، معناه عندك صوت، هو عندك صوت عليه انكرت معنا. ايش رايك مدام نجاح؟ صوته ما شاء الله. ايه مدام نجاح شاعره، شنو رايك في كلماته؟ والله كلمات شباب، كلمات شباب، كلمات شباب ومعبره، معبره. ايه هو زاد في اغنيه الراب فيها برشا مركبات معبره ممكن. أي. على وضعكم. أي. هل انت تشوف ان الوضع هو اللي خلاكم تكتبوا بالابداع هذا بالقوه هذه، والا هي ما خاصه بالشخص في حد ذاته، ولا هو الوضع؟ الوضع اللي كيفاش تشوفه انت كشاب، كيفاش تشوف الواقع وضعك اليوم في وضع كل شاب في عمرك، في خلينا نحكوا على منطقتنا في الجنوب، كيفاش تشوفه؟ واقع مش باهن، تراج مش شجعش، وزيد يحطم لك الحاجه اللي تحب. معنى انت فما برشا ناس ما شجعكش، مش اكتفوا انه ما شجعكش، ولكن ممكن ما يخلوك يحاولوا انه ما يخلوك تأيث من الرحله اللي انت ممكن تكون حاجه بسيطه. مثلا حتى نبدو قاعدين في قهوه تلقي قصيده على واحد من اصحابك يقول لك تكتب في الشعر، شعر شعر فشلك باهج هذه الكلمه ذاك والتعبير ذاك اكيد ياثر فيك، اكيد ياثر فيك، وكيف باش يصنع برشا حاجات اخرى بعد ذلك. لكن في نفس الوقت يخلي قوي عندك روح التحدي، يصنع حاجة إيجابية باش يقولوا لك، معناها قوي روح التحدي عندك ويخليك تكتب مهما كانت الظروف. ممكن الكلمة الخايبة تخليك تكتب حاجة باهية، معناتها الضربة المتقوينية متبتنيش تقوي. طيبه ما شاء الله عليه جاس. هو أكيد إذا فما مشاكل أخرى ولا حاجات تعيبها على أهل نفزة وأهل قريتك أهل القبيلة الكل، معناها الحاجة اللي ما تعجبكش ممكن واللي أنت تلومهم عليها. لا الحقيقة ما واجهت حد شيء من الحياة ذيك. اما جيس برخه انا قلت لك طب حكايه شباب انك تلقى لي قصيده ما يركزش معاها ويسمعها فخذ يقول لك تكتب في شعر ولا علاش تكتب ولا كذا، وهو متنفس لي بالضبط. شو عندك النشاطات بخلاف كتابتك الشعر والاغاني للراب؟ لا النشاطات الوحيده هذيك. هو معناه النشاط هذاك هو متنفس ليك من بين القرايه وما بين الزخم من نعيشوها تو. اي خاطر نشط في نادي الموسيقى في دار شباب البيل. هو اكيد نشاط وجود نادي يضم زاد مهم برشا في حياه الشعر والمبدع باي مجال كان. اكيد معناها الاحتضان بتاع نادي الموسيقى كان مهم برشا ليك. كان مهم برشا، وبالمناسبه هذه نشكرهم للحكايه اللي عطوها لي برشا كبيره برشا. خاطر بي خلنا ناخذ تليفون من رابطه سي رضا سراي معانا مثلا فول والياسمين بي طيب علي دانوي نرجو اكيد باش يشجعك جاسر باش نخدم معاك تو، بعد نرجع للمدام نجاح اللي رافقك صديقك هذاك، هو يرافقك خاطر شجعك ولا شنو؟ معايا ينشط في نادي الموسيقى في دار الشباب اي، ورافقني باش جيت لهني. هو شنو يعمل معنا؟ شنو يقدم؟ هو يعمل الراب وما زي مازال في البداية، مازال في البداية ان شاء الله مدة اخرى زاد يكون ضيفنا حتى هو معك هنا ان شاء الله. تنشروا مع بعضكم، انا عندك رفقة ترافقوا اصدقاء تمشي معاهم وتشجعوا بعضكم، مهمة النقطة هذه مهمة، اما ديما تبقوا متباعدة حتى باش تفهم انت ويا باش تعملوا حكاية. اي ديما لازم يكون خلل منك انت ولا من هو، ما تقبلوش ولا تصير ظروف. باهي هناخذ معانا التليفون. حاضر سي رضا. سي رضا مساء الفل والياسمين. مساء الوردي والريحين، مساء الفل والياسمين، مساء الحب والوفاء والودي والإخاء. أختي فاطمة تحية لك وتحية لضيوفة الكرام على هذه العشوية الممتازة على كل حال. شكرا يعطيك الصحة. كنت أسمع في شعركم الصغيرون هذيك من رابطة اكتشفته لكم اليوم هان. والله الحقيقة هو مرحبا به ومرحبا به بسيب أنه هو من قريتي ومن تعرفيني محالة عندي قبل لي كلها كيف كيف إنما طبعا يكون بالرابطة يكون أكثر معناها اهتماما يعني ربما ذاك اللي خلاني يتصل على خاطر هو في مش على خاطر من رابطة ممكن على خاطر هو شباب صغير وقاعد يحاول في أشياء معناها ممكن يطرقوا لهاش برشانات وخاصة نعرف أني أختي فاطمة بحكم أني يعني أكتب الشعر يعني نعرف كيفاش معناها عدم التشجيع اللي كان يحكي عليه هو شيء مؤسف يعني يقول لك حتى في أهلي من لقاش التشجيع ومن لقاش كوني شجعني عشنا هذه نقول أخويا العزيز لو كان باش تحب توصل لازمكش ترجع لتالي معناها والمحاولات اللي قاعد تقدم فيها رغم اني وربما الراب ما نسمعشكم يعني ما نسمعش فيه مليح اختي فاطمه ربما ما نحبش برشا لكن يعجبني التطرق للموضوع والتناول للموضوع لوصف القصيده في حد ذاتها بقدر نظر على المواضيع اللي طرحها اي المواضيع اللي طرحها يعطيك الصحه وحتى حتى القصيده بالعربيه الفصحى عجبتني بحكم ان في العمر هذا مثلا ويعبر بالطريقه هذيك نقول له هني حاجه رانا عشناها هذه اني واحد من الناس كنت ربما في يوم ما نعزف على الموسيقى كنت كنتعدى بالعود يعني بين قوسين يبدا يقولوا له هي طنط منك كاني حامل قزديره ولا حاجه يعني وفما ناس اخرى تحس بيك وتسمعك وتوعي لك وراهم ما تقولش ما شجعنيش على خاطر ما فماش ناس ذواقه ولا كذا موجوده لكن انت عارف بروحك ربما تبرز نفسك تخرج في المهرجانات تخرج في اذاعه نفزاوه كما اليوم اختنا فاطمه بارك الله فيها اللي قاعده اللي عملت حاجه باهيه برشا مع قدمت لنا هالشاب هذايا ومازال قدم لنا شباب اخرين ان شاء الله اللي خلاني نتكلم انا باش نقول لكم الكلمات هذه نقول راهو اللي يحب شكرا جزيلا واللي يحب ينجح راهو ما يسمعش كلام الناس اللي تفشل يسمع كلام الناس اللي تشجع وذاك اللي حبيت نشجع الطفل هذا شكرا جزيلا لك اكيد تسمع جاسر سيري ضاحى بيشجعك معنا بالرساله هذه يعطي الصحه ونشكره شكر خاص الله ينورك ان شاء الله جاسر وان شاء الله ربي معاك وديما قد ما تكتب اكثر خويا العزيز راه قد ما تزيد تطفل اكثر وقد ما باذن الله توصل لاذان الناس اللي خاصه تفهم الشعر وتفهم الفن بشكل عام معناها راك باذن الله ما تخافش يعني. شكرا جزيلا لك سي رضا مهمه برشا نصيحه خاصه منك انت اكيد خليك معنا انا مازلنا باش نسمعوا مدام نجاح من بعد شوي في العشويه اكيد اكيد شفت اثرت فيك هو يحكي يا سي رضا وانت متاثر بالطبيعه اكيد فما ناس تشجع ممكن انت طرحت القصيده نسبه قليل اما ممكن انت طرحت القصيده لاشخاص غير مناسبين ممكن مش من هوايتهم الشعر ولا موش مغرمين بالشعر ولا ممكن رغم اني يعني نصور الاغنيه اللي كتبتها بالرابي ومعبر عنها اي شخص في اي زمان كبير ولا صغير بيشوفها من كلماتها مثلا لا بالنسبه للراب الحق نالت اعجاب نعرفهم الكل اي ما شاء الله عليك سمعناك تكتب وراه زاد راديو نفزاوه زاد ابوابه مفتوحه ان شاء الله تتفاهم مع علي درمولي وقت اللي عندك اغنيه سمحك كما هيك نجمو نعاونوك في تسجيلها باش نخليك المجال في الاخير تفضل عندك رساله معينه شخص معين ناس معينين هدا تفضل قبل ما نسمع منك اخر قصيده انت اختار باش تزيد سمعنا اغنيه راب ولا قصيده بالتحل تختاروني تو سمعك مش مشكل انت تعرف انا هو اللي اكثر تحب الناس تسمعها معنا اليوم يمكن اليوم الراب نخليك تقول تحيتك ونختمو بالراب نقدم تحية لدارنا قبل كل شيء دارنا الكل وصحابي وتحية كبيرة للمتساكنين أهل الرابطة فردا والأصحاب الكل في دار الشباب وتحية المدام نوال خاصة كبيرة برشة خاطر هي اللي شجعتني على المخبة مدام نوال عفوا دي متشجع في الشباب تخدم في دار شباب منصورة مدام نوال ما ولا لا. في دار شباب قبل يعطي الصحة مشجع راه انت حييت كل متساكنين راه ممكن يتغشوا عليك القرى الاخرين راه مثلا اليوم تنجم تتعداش من منصورة وتروحش اذا ما تحييش نفسها الكل تحية قبل الكل يعطيك الصحة شكرا على حضورك معنا ان شاء الله يكون عندك جديد انت ولا زميلك الباب ديما مفتوح ليكم مواهب اللي في عمرك اكيد تكون حاضرين معنا في الاستوديو شكرا جزيلا لك ناخذ معك باغنية الراب الكلام صعب والمظاهر ولت خداعه من بعدك يا الحب انفسنا ولت مباعه الكل باع لحلاله وفي الحرام اغتص في بلاد وين السم مباح تام المخ حبس وين الشباب انسى الحريه ورا الحد تحبس وين الجار ولا على الجار وجستينا سنسه في الميزيطون كل شيء يغلى كالعباد بقت ترخيصه وين نسينا الطموح علينا نتبعوا بالغريزه تيميل ديزناف شوف قداش دخلوا للجامعه وقداش دخلوا للكنيسة العقل أصبح مجهول، حتى المسجون بدون قضية يتوجد برشا الجرام تتفقد فيه النية، حتى صاحبي رانا نحبك ولات كلمة منسية، نتفكر صاحبي وقت اللي يصح فيا يقول لي جامين نساك وفي الظهر يسب فيا، بينك وبين روحك تسأل على الشك يصير فيا، علاش الضرر هو اللي سيطر عليا ورد بالك تقول أمي ماشي راضي عليا، قاعد نكتب مانيش نيي نوريك في كلامي، بدوني حب جي استفهم هالمعاني، نكتب موجوع وراني قاعد أكثر منك نعاني، يمكن هذاك علاش وما نغني نقول نزيد نهز القلم ونكتب هالحكاية، خاطر كشفش بقالي ما نلقاه كان هو معايا، هو مرضي ودوايا، هذاك علاش اليوم ما حاجت بحتى حكاية، جس قلمي يقعد فوق الورقة ويحكي لكم هالحكاية يكتب. وجعت مش قادر نحكيها، فسركم قصة حياتي اللي ما نشني راض عليها، خطر كي نفسر حد ما فهم الحكاية اللي نحكيها، خطرني يمصى فيها معاها وما نخليها، خطر كي تمشي صحة كان الغدرة تلاقيها، خطر صدق ما تلقاش حتى الكلام الصعب والغدرة غلبت لأصحابة، حتى من مخ التعب والوقع ولا مجهول، حتى من الدجاجة طارت ونسيت روحها من تكون، كنحب ننسى نلقى روحي نتفكر نتجاهل برشا حاجات، نلقى في الباروليت متاعي نسطر الصيحة ذاك مكتوب من ربي مقدر، مشي في بالك قاعد التالي تلقى روحك تقدم العقل وموجود، أما اللي يسمو دبر لينا نعيش بالمجهول، ما عادش تفرق بين العرض وبين الطول، كثرة الكتيبة ما فوق الصور، ما عادش تفرق بين الزيماجة وما بين الجمل، هكا مش فشل، أما أكبر اختار يستنى فينا في نهاية هذا الزمن، لازم أصدي روحي كم ولكن نحب بلادي أحسن الدول، الخاطر كي تكسر الأمل سو نورمال باش يكونوا في تراجع ما بين الأمم، تو سامبلومون من غير ما تعقدها هي فرانشمون، شوف كي تعدي البرومو اللي تحكيها مع صاحبتك أكثر من اللي ماما، مانيش لي جاي اللوم فيك أما راني ننصح فيك، فيق على وضعك لا يتسكر بالفشل عليك، وهذه آخر جملة مني ليك، ما نقول لك كان ربي يهديك. يعطيك الصحة، بروفوت ثالث وشيخة، عجبني التركيب، عجبني التركيب الرسالة اللي حبيت توصل لها، وقت اللي قال الوقت اللي تعدي في البرمو أكثر من تعدي مع ولدك، معناه الوقت اللي المفروض أكثر من تحكي مع أمك، المفروض تحكي مع أمك تسمع منها نصائح تعلمك في الدنيا أو تعكس الصورة. ما دمش عندك تعليق علي جاسر؟ لا والله يعطيه الصحة، مو كبير برشا، إن شاء الله تلقى الرعاية الكافية إن شاء الله. أكيد، شكرا جزيلا لك مرة أخرى، نشوفكم معنا إن شاء الله في إبداع، شكرا جزيلا لك، همش سمع أغنية سمحة زيادة حتى أنا ديسباسيت نعرفوها، انتشرت غنت بكل اللغات، ناس كل حبنا هم حتى سعيد حب يغني ديسباسيت ولكن بطريقتهم، نسمعها بعد رجعينا. عشان كان يغني وفيك هقول موان على شط ترعاني بكي وبقيت فرجة للعيان ما تحس بيا داني استويت بكرة هنبقى أنا وانت ببيت حسي بي اهداني تهريت وش يا وليه توري سلماني يستوي الميتا نبا ياسر كاندو فويا منزلو بلان سولو كم بنسالو سياسي لدو البولسو هو ذا الكلام يا يا يا مستاكوستاندو سماريلو نورمال تودو مي سنتيدو بابي ديندو ماس استو اهتو مالو سيدو هقول لك بالصعيدي يا هنا ولد ابويا على مرة ديسباسيتو وقم يا عم جاي ديسباسيتو دوه يبقى اسلوب حياه لو حد قال لك لا اديله على فاه قوم يا عم تلعب ديسباسيتو مش هتتعب هقولها بالاسباني ديسباسيتو يا هنا ارفع راسنا يا ولد نص الصعيد الجوال ديسباسيتو كلام كبار بلاستيتي مش للصغار ديسباسيتو للنهار ديسباسيتو وضع نار ديسباسيتو يعني الشرف يعني تر ما فيش هزار ديسباسيتو يعني عار ديسباسيتو لو تعرفها يبقى ليك عندي صار ديسباسيتو بسيتو كيتو ده الاسباني يخرب بيته الملولي معنى الكلمة دول تخلص يا اخوي حبيته احبك بسيتو بسيتو هغني ديسباسيتو يا ابوي يخرب بيته ده اللحن بتاع نسيتو دي بتقول كلام زي الفل انا مش فاهم حاجة واصل بقول لك يا بهاني ديسباسيتو على الهادي قفشوا البتهنادي في السري ده معشادي الوضع كم مخل والناس قاعدة تهل واني واقف بتفرج قاعد مزبهل سلو داون ستولي يا مرة عطب ليا قالوا لي الوضع جامد وكل يوم مية مية ديسباسيتو دوا جامد ما فهمتش منه حاجة مش فاهم منه كلمة يلعن ابو السماجة اقول لك بالصعيدي هم بس كلمتين ديسباسيتو يا عم يتهدب لما توخك حيرين خبني يا ولد وخشة هشوقك نصين لو جيت لحد عندك هتبقى للتقطير ما تقومي في الزمرة غيرنا الدس بسيط وسمعين الست الشادية والكينج يا وليكو دس بسيط وطلق خط بطل فرهد وعطس ابنا قول لك كلمتين بس يا عم كات يا ليل حلاوتك يا ولد acercando voy al mando plan solo con pensarlo si acelero el pulso oh yeah, yeah, yeah. Me está gustando sumar en lo normal todo mi sentido va pidiendo más esto hay que tomarlo sin ningún apuro despacito في السهرة يوم قال طاير بين بابي صرح في ودني تراكين صبو قدري بيه كون في جمعية وانتي مكشي كالي فيه آي آي آي آي آي برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا ممنوع عالرجال. ممنوع عرجل 17 دقيقة في سجن نزوة أثام. مازال رأى العنوان هذا يثير تساؤل برشا من الناس. ممنوع عرجل هذه فقرة احنا كنا نتولوا فيها كل مرة نتولوا فيها امرأة خادمة على راحة. مرفات كان بحث لنا ضيوف من سيء اللي تناضل اللي تخدم في التجارة ما بين الجزائر وما بين صغارها ما بين الحرفيات اللي جو بحثنا اليوم في ممنوع عرجل. بسبق بحثنا مدام نجاح خليتها للاخر باش تبقى اكيد معنا في اللمه هذه النسائيه نقولانية وانضافت لينا مدام زهر بن محمد. مساء النور. شكرا. شنو حالك مدام؟ عايشك. عارفين براحتك. زهر بن محمد نخدم في البلديه. عامله بالتنظيف البلديه باسمي وباسم الزملاء الكل. نقدم شكري وإن شاء الله نوصلوا صوتنا إن شاء الله باش نرجع لك أكيد. لكن بحثنا مدام نجاح. مدام نجاح خليتك باش نجبعوا بيك عاد. مدام نجاح من وقتاش تكت بالشعر؟ والله هي بدايتي بالشعر كانت من وقت نقرأ سنة أولى ثانوي قبل يعني سنة سابعة أساسي. سنة سابعة أساسي متاع قبل. سنة سابعة أساسي طبعا. هيك كانت عندي أول انطلاقة كانت مع كنا نقرأ قبل عروض. قبل كانت عندنا متيار عربية. أي عروض. العروض. أي كانت أي. العروض هذه معناها في الأخر انت على السنة كان الأستاذ يعطينا معناها يعطينا فرصة أن نعمل محاولات. أي محاولات شعرية. أنا اكتشفت في البريود هذه كأني نجم أني قادرة. هيك بشوي بشوي لين تطورت. والتي اكتشفت ما هو بهذه فيك والتي تحبي ديما تدي. أيها ولت هي أصلا متنفس لي. معناها هذيك العادة الصغيرة اللي يعطيه لكم نشاط وقتها. نشاط صغير هو اللي خليك تكتشف روحك ما هو بهذه وتتواصل معاك للوقت. صحيح. هذيك هي الفرصة هذيك الشرارة الأولى معناها اللي بتكتبها. بعد وصلتي في الكتابة. ولكن كيفاش تكتبي وتنشريهم ولا تكتبي فقط؟ لا ما كيما كان يحكي جاسر مبكري معناه ديما النشاط مهما كان فني ما يلقاش حظه في وسطنا احنا اجتماعيا برشا العادات العقليات ما يخدش الور كانت ليني نكتب بشرتي حنين وتحلمينا من أننا نسمعكم أتحلم الناس اللي نسمع صوت خلينا بش تختارينا أنت قصيدة على ذوقك نسمعها تو بيتو علي درمولي شوفينا الموسيقى المناسبة ونبدأ بأول قصيدة. عندها كراسة مدام نجاح تكتب في كراسك وتخلي الراحة اكتب في كراسات مش كراسة. هي القصيدة هذيك هي اللي خلتني نحكي بلا. هي اللي بش نقراها هي أمي. بيه تفضل. اسمك على بنت الرسول تكنى وذكرى على لساني نغم بفنة زانك ذنين ونادر عندك صمايل سرهم يتقاطر ركبوا على قدك عجب القادر تمت الصورة وروحها متخاطر واسأل علف أعلاها من عرفها وعاشر طيبة وعقل وعفاف ما عد منا زولك نشال على الصدر فخرة وحلة وهرى وهابة للبشر بكله ربي العظيم اللي جلاله الجلة تمم غلاك وثمنا بالجنة فتوح اللسان كان اسمها بالنمة أول لحن غنيت قولت يما طول انت بلسب كان تقطف غمة منبع فرح بمواج تلف القمة هما حروف ما هناك يعني وجمة أمي زهي الأيام عرس وحنة فمي تلهى بالشهد من عندك انت الهداتي للحياة شندك طالت تهنت نومتي على زندك معرفت طعم الحن كان من ودك تعلمت منك علم يرحم جدك نور دليلي بالفرد والسنة زي الشمس للضي في دنيتنا هبوب وبرود كان شهلت وغرتنا روا عطش طيري نهر في صحرتنا تبهر بصرنا بلحظ لو رمقتنا وفي قدرها جبال فوق نعتنا كيف ترخصي وانتي كان زمتنا وانتي وتد الود في لمتنا وانتي حياة الروح وانتي وطننا فهمتي لغاية والكلام ما قلت وقت الصغر والمرض في تفتى طافت عيونك شخصتها الكتة مسدت مكاين علتي بالمتة تقفت عذابي والسهر وشوتة لا نقردت لحكت حتى بنتة وبركت دعاها زايدة فوق حنة زايد ما قد وما عملتي يردوا هاك الجمايل مستحيل ينعدوا ربي خلقنا في حشاها شدوا حملوا مخضب الموت رم ينقدوا خل الرضاعة عوام بدنك هدوا سنين الرباية بواب ما ينسدوا بيم عمرها ما عبت فينا تعدوا خلفت سقم وشيب غالب سنة قطرات ترو من بحر ما عداتا بنت المرا منه الجميلة رداتا مهما غلتها والعزيز مداتا ساست رضمن عيونها وقداتا باقي العدل ما هناك غير تتهنى يما السمح منك شقاتي فيا بلي كفاتك قاصرات يدي يا غالي يا هالقلب موصل غيب غير تلبسي تيجان مني هدية خشال الملوك نحليك بحلى هيا ونحججك على الكتف كلي يدي لو سهلت الأقدار هذه النية واللي خلق الكون يسمع منا اسمك على بنت الرسول تكنى وذكرى على لساني نغم بفن. يعطيك الصحة هي للقصيدة كده سالت نجيع كده قصيدة مدام نجيح رائعة جدا أكيد سالت تجعلي كل هو وقت سمعتك كل الناس ما في كل نهار حد وما باقي ما زلت برينة معي بالقصيدة كيفاش القصيدة هذه تخبي فيها روحك هي مش كان هذه يعني كل الأعمال أنا ما نقيمش ما نقيمش هذه بيها ولا هذه خايلة لسه سؤال أنها تخرج اللي عندي ما أنت وليتي تكتبي فقط باش تتنفسي باش تعبري عن موقف وإلا على الحالة اللي كتبتي فيها هذا هو ولكن أكيد فما اللي سمعوا أعطوا راهم في كتاباتك أي وشفتي اللي كتاباتك لاقية حظها ولاقية صداع عندي الناس الكل حتى رغم ذي ما حاولتيش تجمعيهم وتكتبيهم وتخرجيهم للناس لا عندي على فكرة فاطمة راهو الوحيدة اللي كنت تقرأ لها هي أمي الوحيدة اللي كنت تقرأ لها هي أمي قصيدة هي أمي وهي اللي تعرف معنا اني نجيب تشجع فيها هي الوحيدة اللي كانت الله يرحمها كانت تقول لي ما تخليش عندك بري اكتبي في كتاب عملي لها ما هي هيك بلغتها هي الله يرحمها لكن كما حكي جاسر بكري حتى باش تجي تحاولي حتى باش تلقي اللي معناها ما تلقيش الكلام الباهي اللي يشجعك اللي يشجعك وخليك هذيك ظهر لي مشكلة الفنون بصفة عامة في مناطقنا وحسب رأيك ماذا بنجح شنو سببها عقلية. ان نتعاملوا بسلبيه مع المواهب هذه احنا شفنا جاسر وشفناك انت ما شاء الله عليك نسمع في كل حد والناس كلها الناس هي اللي طلبت اللي هي تسمعك الناس كيفاش الناس تطلب اللي هي تسمعك ومن بعد وقت اللي لازم نسمعوك ما يشجعوك ما نقولش هذا ما خطر ما تو احنا تو ممكن الاشخاص اللي طلبت تسمعني هم افراد ذيك متفرقين كيفاش مثلا اني في اي في اي مناسبه مثلا باش نلقيها للشعر نتاعي لو كنت فما مناسبه ما تمش استدعاءك حتى مناسبه من الحفلات اللي نجيبوا فيها اذا كان هم ما يدروش عليك باش يستدعوني انا ما خرجتش الاضواء دو بليس حتى وان كنت معناها نحاول ديما ما جربتش اني في ذاتي بالذات اما نشوف في زملائي ولا الجماعه اللي عندهم هكا مواهب نلقاهم معنا مش لقين حد لا نقول زايد اني باش نحط روحي في المواقف معنا دي خليك تيأسي طبيعي سلتوا اني انسانة حساسة على البخر انا ما تحبش الاساءة تكون لي خاطر باش تبلغ فيا معنا باش تأثر فيا باش تأثر فيا انا خليني واحد خير خليني واحد طو ما نصورش كان مزيزي نجم تدسي مدام نجاحة بعد اليوم ان شاء الله باش نرجع لك اكيد حاضرين قصيدة اخرى نسمعها منك متاكده اللي مستمعينا اللي شوفينا على اللايف النجم يخلونا كومنتر حتى تليفونات نستقبلهم اللي يحبوا يسمعوا حاجه مدام نجاح ولا يشجعونا اكيد هنمشي لمدام زهره بن محمد مدام بن محمد احنا حاولنا من خلالك انت نكرموا كل عمال العاملات اني طلبت امراه حدا تكلمت زهنا قوب ولا سحكي من حسين ولا زاد هم بعثوا لي اعطوني رقم المسؤول عليكم طلبت امرأة على خاطر ممكن المرأة تأثر أكثر من الرجل هو عمل كل الأعمال اللي كانت رجالية شفنا اللي بعثت لي أصبحت نسائية أنت بالأساس وين تخدمي مناطق تخدمي فيها والله نخدمه في التشجير في جردة جنعورة خاصة ننظفه في الشوارع قديش ليك تخدمي في خدمة هذه أختي زهرة من 2011 انتي تخدميها على خاطر مستحقة تخدمي ولا حبيتي تخدمي مستحقة نخدم مستحقة نخدم علاش يخدم الواحد كان باش يوفر حاجياته وما يقعدش مخصوص يعني يمد في ايده ولا حاجة باش يخدم كرامته العبيد خلينا نقول المجتمع كيفك كنت قبلها في الأعوام الأولى اللي خدمت فيها كعاملة نظافة يشوفك في شارع تنظفي تخرجي صباح بكري صباح بكري أكيد تخرجي تكملي كيفاش كان العبيد ردت فعلها ثمن ما تقبلوهش. كيفاش نقبلوا؟ كيفاش حبوا يعني على عدم تقبلهم؟ سامحيني مراه يعني تخدم في الشارع كيفاش ينظروا لنا بنظره سامحيني فيها احتقار بصراحه. اول مره ينظروا لنا من بعد استنسوا العباد مراه كيفاش تنظف في الشارع من بعد استنسوا يعني حتى احنا اول مره يعني جاتنا كبيرة يعني كيفاش ننظف الشارع وكيفاش قدام رجال وكذا وكذا فهمتي وننظفوا في الشارع وعندنا جردة يعني ننظفوا فيها في ننظفوا في الجردة وننظفوا ونزرعوا ونعملوا كل شيء يعني اللي يخدم الراجل نخدمه احنا. انتم في اللوزة ده كانت صعيبة عليكم لكن بعد تعودتوا وحتى ناس تعودت. اما هي كلمة كبيرة كنتوا ينظرون باحتقار خاطر عملكم هو الاساس البلاد راهي بثقافه البلاد وكيفاش عايشين عبادها راهي تقاس بنظافتهم. اول لحظه كيدخل الواحد البلاد باش يشوف كيفاش البلاد نظيفه ولا سامحيني انسى فاطمه سامحيني على خاطر الناس المثقفين يفهموك من بعد اول مره ما قبلوهاش من بعد قبلوها كيفاش يعني ننظف في الشارع وكيفاش نمشيو بكري وكذا مثلا ونزرعوا اللي خدم الراجل نخدموا نضربوا بالمسحه ونضربوا يعني نعملوا بالباله كل خدمناه نعملوا بالمصلحه كل شيء. هو راهو فما تغيير هو مش كان هي لحظه نفس كل لحظات ممكن الفتره دي خدموا فيها نسيوا البلايص ولت انظف خاطر الانسان ممكن حريصين اكثر ما متعوده في دارها وتنظف في دارها حتى الجيم عندي ما نقول فيهم اما المراه احرص راهي يعني المراه احرص احنا هذا التغيير لاحظناه من دخلت انسيلي ميدان التنظيف في قبلي المراه احرص على خاطر ديما تنظف المراه على خاطر مجعوليها نظافه ومجعوليها كذا وظروف الخدمه بتاعكم مدام زهر كيفاش من ناحيه الخلاص من ناحيه الساعات من ناحيه السيناسيس ظروف الخدمه العمل معناها البلدي والله والأجور الأجور بالنهار تخدموا ولا بالشهر؟ بالشهر وهم مشكورين كي اسمها نقدم لهم شكري كل يعني واقفين معانا مش أماني باش نوصل صوتي للإطارات الفوق اتفضل فهمتي كيفاش؟ طالبين الترسيم بصراحة ويشوفوا لنا يشوفوا خاصة المي نقصي المي جرد الجنعورة ميتة بصراحة يجي الصيف تموت بالنسبة كنا ناخذ في المي من الفلاحة ما عادش يكفي ما عادش يكفي باش يحيي أكل المناطق الخضراء اللي حنا محتاجينها في قبل خاصة كيف يجي الصيف تموت وترسيم انت عندك قديش نعم قلتي لنا تخدمي من 2011 لتو ما شاء الله لتو ما تمش ترسيم لا ماذا بينا باسمي وباسم الزملاء كل مش كنا نروحي راه مش كنا نروحي لنا الكل كنا مستحقين للترسيم كي رجال كنسي إذا عندك ما تقولي المدام سعاد نجاح ولا المدام زهرة المدام زهرة أقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيكم لولاكم أنتم كيفاش بشكون الشوارع على يعطيكم الصحة ومجهود معناها جبار فعلا أكيد. ويعطيكم الصحة أنكم تجاوزتوا حتى التعليقات والنظرات اللي ما تحبوهاش تجاوزتوها باش تنظفوا البلاد باش تعطوا خطر البلاد شوارع البلاد هي وجهة أكيد قلت لك اللي يدخل يلاحظ أما المجهود اللي عملوه ممكن إحنا العادة راهي تغلب التعود كيعودوهم كل يوم كل يوم ينظفوا كل يوم ينظفوا صحيح ما تقبلوش لكن بعد تعودوا على وجودهم ومن بعد تالي فتوها تعودوا تو ولا شوفوا يلاحظوا فك الفرق اللي أضافوا وجودهم وقيامهم بالتنظيف وقتها وين قبلوا الوجود ولا ما عادش فما تعليقات ما صورش لك أنا بعد عام واثنين ما زدت فما تتواصل نفس التعليقات لا احنا ماذا بينا بلادنا من حسن لأحسن حبها ديما خضرة ديما منورة أما دعم من الإطارات الفوق زيدوا يدعمونا مشكورين يعني كسيد رئيس البلدية إطارات البلدية إطارات البلديات الكل يعني نشكرهم الكل وعرفتنا المباشرة سعاد المحلي واقفة معنا. أما شن هي يلزم دعم من الإطارات الفوق. مشيت انت بسيكم بعد جهد هذا الكل من وقتاش تخرجي من الدار سبع؟ ستة نتاع سبع. معناه يلزم تفيق العباد وتخرج كان تكملوا الخدمة متاعك. أعطيك الصحة. باش ناخذ فصل غريب ولكن قبل خلينا نسمع هو شنو اخترتينا مدام نجاح؟ والله هو كما حكيت لك معناه كنت قريبة برشا من الوالدة الله يرحمها وفراقها معناه أثر فيا بدرجة قصوى. أي. فكتبت القصيد هذايا. بيه تفضل حلي. مر اليتم ضقت حدش في فمي وقت رحلتي يا عزيزة أمي مسوى الظلم دنيتنا والشمس في كبد السمي مضوتنا فرغت علينا والأرض ما رفعتنا ونار الحزن على الفرق تكسو هدتنا بل انت ناس ونرجع لكمدتنا وبل انت قوة وراهش عزيمتنا راكي نفسنا والروى وقيمتنا راكي الكيان والروح راكي يمي نجنجت يمه والكلام ما بحت فرفتت والله الشعور ما تقتت مجمجت ما بين الصبر والكتت فعفعت وانصرمت وما قد حتى واد وحمل بالوجع فيا تفتى يمه القدير الله يجلي غمي تفردت يمه والغريبة فلما شردت بعدك لا قدر لا عمة تكدرت غصبا ما نويت لما تخدرت يمه بلا عقل لا همة تصدرت في وسط البشر كصمة تودرت يمه ومن توحب همي مر اليتم ضقت حدش في فمي وقت رحلتي يا عزيزة أمي شور الوداية دنيسها بالمرة ما عاد بعدك للحناين جرة وما عاد لي بعدك غلل مفرة وفال الدلال يساق غلق برة وفت السبايل ما بقت لي ذرة ويقول صبري وقدي حوالك همي صبرت عاني ما بغطى صغالي بالخص لخطرتي علي فلالي واد الدموعي فيض ما هو مالي يصهد جمر والجفن ما يسحالي ما هو اعتراض على محنتك يا عالي روم المحبة الساكنة في بالي كيف تتعود غيبتك الغالي زول العزيزة رو دوال امثالي راو الهوى والنبض راهو دمي وحشك قطعلي نخاير لسمعت صوتك لا خيال حذايا لقيت ضمدك للزمان وقايا زفتت يما لنظهر غناية والعين تسقي العين طول ملاية وضببت يمه ما عرفت ثنايا ناري في جاشي واقده بلا نهاية كنت عويني في الغصر وزهايا بعدك تنلقى فرحتي وهنايا ولا يا دنيا بالحزن تتجبي مر اليتم ضقت حدج في فمي وقت رحلتي يا عزيزة أمي يما قطعتي فيا سيان ولت هالحياة مسوية فراقك صهدني كبتي مشوية كيف تنتعود غيبتك يا بيا وانت الوتد ودويلتي جملية نشهق ونلقف بالعمل كبلية شربت وخطفني العمر ولا بيا ولت رضيع مفطوم في شهيلية لفت ضمرت بكم تملي فيا ولا من شعر لا حس وحد وامي مخيب مطراحك يا للا الحش فارغ صفر بسم الله حيوتة تبكي من هالفلة نخلاتة تموج من العلة حزين مكدر غم بكل وني وسطها حسيت الذلة ريقي كالح منهي بلة وانا كلامك كيم القلة يروي برد ما في زلة كان لا كل لحظة عالروح نملة وزولك في عيوني يجلب دمي نبكي ويضحك فمي مدة تراقب في الصبر تيجيني هاي شبحتي عالنعد زي غنيني مغفلة ذكر الله ما مجافيني ونار البعد ما بغت تغفكنيني كان عقابك يا رحيم عفيني وكان امتحان يا خالقي قويني والصبر قل كنوا للمحاين زمي مر اليتم ضقت حدش في فمي وقت رحلتي يا عزيزة أمي إن شاء الله هي للقصيدة كيف تزهل تزهل أحلى تحية تأثرت شوي مدام نجاح نخرج فاصل غنائي بصوتنا بها كاروليا لليلين بعد رجعينا تنشو تنجم وراه وتخلونا ديديكاس على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة سالم على إذاعة نفزاوة أف أم، صوتك مسموع. برنامج العشوية، أحلى لما تجمعنا. 5:41 دقيقة في سودان نزوة فهم كده مصير معكم عشوياتنا. حبيت نرجع لديديكاسات خطر برشا ناس بحثوا ديديكاس على الليم على الليفة بتاعنا راديو نزوة تشوفوه وإلا على صفحتنا على الفيسبوك كما سلوى الهيني اللي متمسي علينا بالأنوار. مساءك فل ياسمين سلوى. ليلى جليل زادة تمسي علينا بالأنوار. أميرة سويفية تقول مساءكم عسل وسكر وسعد. مساءك فل ياسمين يا أميرة. صابرين بجدير تمسي علينا بالنور. لبنى صغيرون تمسي علينا بالورد والياسمين، إن شاء الله مساءك أجمل يا لبنى. زينة صغيرة تمس علينا بالفولو والاسمين يعيشي كزينة. نواسي جنيشة زادة مست علينا بصورة على صفحتنا على الفيسبوك رديني بزوة صورة الياسمين وزاد بعث لنا كومنتر بالفولو والاسمين. يا شكرا جزيلا يا نواسي جنيش. وردة بن عمارة زادة مست علينا بالأنوار. مزلو تنجموا تخلونا كومنتر على صفحتنا على الفيسبوك رديني بزوة تطلبوا فيها إداءتكم مسقية وقال أي نداء تحب تقولوه. زادة ديديكاس متاعكم كما كيف كيف تنجموا تطلبونا على 75 493 859. فاللايفي متاعنا إسراء سالم تقول برافو أم إسراء، أكيد موجهة لي لوحدة من الضيوف اليوم. في اللايف بتاع زاد عمر كان يحيي في جاسر ويقول سمعنا راب. علي القصر يقول متألقين، شكرا ليك علي. عمر يقول برافو مرة أخرى. زينب وعاد خلود شكرا جزيلا لكم على تشجيعكم. ما زلنا مصرين معاكم حنين مشوارنا. باش نختم مع مدام زهرة باش نرجع لها. مدام زهرة هو أكيد زادة حتى أنت بخلاف لوم على المسؤولين ودعوتهم إن هما للترسيم هذا استحقاق بعد سنين هذه تعب. عندك رسالة أخرى تحب توجهها؟ هو خدمتك في النظافة أكيد خلتك تلاحظي برشا حاجات، برشا تصرفات من مواطنين عاديين مواطنين مش عاديين. شنو أكثر حاجة جبدت أنت بهك في تصرفاتنا اليومية كان في زاويين في الشارع مثلا؟ العباد مش كيف كيف بصراحة. كيفاش بأي معنى؟ رأهم مش كيف كيف على خطر ثم اللي يحترم الخدمة نتاعنا فهمتي. مثلا ثم اللي بعد ما ننظفوا احنا يزيد ما يمسخ ما ماهوش ما وفي عاداتنا مثلا في عاداتنا كان مزويين بعد ما تنظفوا تشوفوا انتم تنظفوا تشوفي فيهم شنو الحاجة الخايبة اللي لاحظتيها؟ والله يعني قلت لك العباد يعني كل واحد ورايا كل واحد فكرة. مثلا البلاصة اللي نظفتوها اليوم كي درجة غدوة تلقاها كيفاش؟ لا مش من غدوة، كان من غدوة عادي يعني واحد باش ينظف باش ينظف في وقتها في وقتها اي في وقتها. معناها شنو طول انتم مازلتوا تنظفوا والناس توسخ في نفس الوقت؟ اي ثم اللي يعني يحط ديريكت حشاف في الحاوية طولة يشوفنا ننظف ويحس بينا يعني يمشي ويحط في الحاوية يحط في الحاوية يسمى ناس ما يهمهاش يعني يشوفك تخدمي ولكن يرمي فضلات يرمي فضلات ونيجي. هذه أكيد مش تصرف سليمة حبينا ولا كرهنا، معناها تكون الحاوية موجودة وانتم بتنظفوا ولكن ما زالوا يلقوا في الأوساخ. ماذا بينا الناس الكل تحترم بعضها باش نقول لهم الناس الله يهديهم كهو. هو اكيد كما قلت لك راهو عملكم هو الوجه الاول للمدينه كي يدخل زايره. اول حاجه باش تلاحظها باش تلاحظ للمباني للسكان باش تلاحظ كاين نظافه الشوارع. الانسان المثقف يحس بين هذه كلمه نقولها بصراحه. هذه انت اللي اختبرتي في السنوات هذه. اي الانسان المثقف علاش خاطر في المثال جايب ضيف من برا كيف يشوف شوارع البلاد نظيفة وكذا يفتخر بينا بالعكس فهمتي كيفاش يقول هذية يعني والله جردة نظيفة والله مثلا من يقول لك ناقصة ميه هي بصراحة جردة ناقصة ميه يشوف الشجر يعني أخضر وكذا بالعكس يفرح. التصرفات اللي كنا نحكو فيها بتفرق ما بين كبير وصغير. التصرفات هذه بالذات عند أي فئة من المجتمع شفتها عند الكبار الصغار كل أعمار الأعمار الكل حتى الكبار معنا تقولي واعيين ومسؤولين يقوم بالتصرفات هذه. هاي بالعكس ثم الصغار خير من الكبار على خاطر عليش في المثال أنا ولدي ولا بنتي شفتها يكسر في غصن شجرة ولا حاجة ماني نقول لا فهمتي من الكبار ماشي من معناها تحسي اللي شباب اوعى حتى من الكبار من ناحيه النظافه ثم فهموا عليهم على بيدرا يختلفوا بي. وشنو رساله تحب توجهيها لهم ايش حبي تقولي لهم؟ نقول لهم يلزمنا نحطوا ليد في الليد باش بلادنا منها حسن لأحسن. احنا حبينا عن طريق وجودك انت زهرة بن محمد ان حيكون حي كل عاملات النظافة في قبيلة خاطر يقوموا بمجهود لاحظني مجهود جبار. يعطيكم الصحة, نحب نوجه لهم كل تحياتنا اكيد, وان شاء الله اكيد نوصلوا بلغ صوتكم في الترسيم وفي المياه, هو المياه مهم واحنا محتاجين مساحات خضراء ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ان شاء الله يطرات الكل اللي يحسوا بينا ويحسوا على خاطر احنا محتاجين ما نخدموا كاكا ونخرجوا بكري لتخلي صغارها لتخلي كذا كذا, فهمتي؟ كان مستحقين الخدمة بصراحة, مستحقين للترسيم أكثر من كل شيء إن شاء الله. فضلي عندك تحية تحبي لشكون تحب توجه؟ نحييكم أنتم طارات الكل ونحيي جيراني ويعني أخوتي وأخواتي كل يعني وعلى رأسهم سيد رئيس البلدية وإطارات الكل نتاع البلدية وعرفتنا المباشرة كما قلت بكري سعاد المحل. أي هي ما يعطيها صحة مدام سعاد لأغني طلبتها متأخر شوية لكن كنت حاضرة بحضرها. شكرا جزيلا لك, يعطيك ألف صحة مدام نجاحة. باش نرجع لك مركزة في اختيار قصائد, هو في الدبه مازلت مركزة مدام نجاح, خليها مركزة خطر بتختارينا في قصيدة باش تحبنا بيخلي. تبعت الأخبار متاع شيرين إذا كنتوا تبعتوه وشفناها اللي هي قالت كلمة تلقائية في حفلة, هي حفلة كانت في بلد من بلدان الخليج العربي, قالت راهو خليني نعبر خاطر في مصر راسي بشوي نعبر. هذه الكلمة اللي خلت عقوبات, والجمعة هذه نتصور باش تصير مع نقابة الشمال مخضر باش يقروا شنو باش يعاقبوا شيرين. هي شيرين فنانة حساسة شوي ولكن تلقائية على الاخر, معناها في قلبها راهي تقول هذه لاحظناه في كل مرة تعاقبت فيها رقم, هذه المرة الرابعة اللي تتحاسب فيها على كلامها الطبيعي. هذاك علاش حبينا اليوم تكون معنا, تكون محاضرة معنا في أغانينا, لأن شيرين صوت حبيناه وديما نسمع فيه. اللي تمر بأزمة فمشكون سندها فمشكون عرضها فمشكون دعمها فمشكون لامها, ولكن في الأخير نعرفوا أن هي إنسانة تلقائية على الاخر وحساسة. شيرين تغني كم شكرا يا شهم. كان ممكن تتمسك بيا اكتر من كده, كان ده المتوقع وتريد العدوى. لو انا كنت عيني عليا متأكدة ممكن نتكلم بصراحة ومن غير تدليل, مش وقت سواق في كلام وكمان تقليل. أنا أسفة بجد إني بقولك كلمة ريت تسمحلي, بس ما تاخدهاش على برنامج العشوية أحلى لما تجمعنا. برنامج العشوية، العشوية ديما محلها ديما تجري معاكم إن شاء الله. غدا نرجعكم في عشوية جديدة، لكن تو هي زهرة زادة طلع عندها شعر تحب تسمعها لكم على تونس فضل. إن شاء الله بخير على نعم على تونس وعلى الأمة الكل، إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله لا ناكر لا نكير، شمعة ضواية في مستير، نزرع وردة في تونسنا تتنسم علينا في الليل، يا ربي ملعين حرصها وإن شاء الله تونس بخير. تونس بلادي بلاد أجدادي، نحكي قصتها لأولادي. شكرا. يعطيك صحتك. حبيت يديك تبها هيك على تونس، معنا كلمات خطرت لك. شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لوجودك معنا، يعطيك الصحة مرة أخرى. باش نرجعوا لي مدام نجاح. أكيد هي خيرتني الحقيقة، رمت لي كرة وخيرتني بيوز قصائد ما يختارش من بيناتهم. لو كان مثلا عندنا الوقت راني راح حبيت تلقي مزوز، ولكن فما قصيدة على قبلي القديمة توا نسمعها أكيد، خاطر نحبكم تكونوا معايا، وخلينا خلينا نتخلوها ديما تسمعنا قصائدها ونسجلوها معنا في راديو نيفزوا ديما تسمعوهم. لكن العنوان اللي شدني هو مدام. علاش مدام؟ المدام هي المدام معنى هذاك التسمية اللي سميها تلميذ المدرس. مدام قبل ما تقرأ القصيدة باش نخليك تخدمي برسالة بحاجة تحب توجهها للمستمعين وإلى اللي يسمعوا فيك الغرامية فصل ساعتين. تحية للجميع، لكل من يعرفني، لزملائي، لأولادي، لزوجي، لعائلتي الموسعة الكبيرة، وإن شاء الله ان شاء الله تكون بدايه خير ان شاء الله هذك. ان شاء الله. شكرا لك على قبولك الدعوه. اكيد باش نخدموا مع المدام. المدام هي نوع من نوع من الدراما الفاكهه، يعني فيها تفكه شوي. مع تحياتي لجميع الزميلات، خطر اللي ما يدريش على ظروفهم شنية معناها فعلا راهم يعانوا حق زاده البرة والداخل. ده المدام المدام زيرو القدام المدام، عيشتها مرام المدام، قتلها التخمام المدام. نبدأ نصبح باش نحكي لك، فق يا ولدي تو نشري لك، هيا بنتي باش نهدي لك، تتلوى غادي وتجي لك ماما نحكي لك المنام. قومي ماما الله يهديك، هيا كبدي تو يزيك، قوليلي يا ماما شبيك، خليني نرقد تنجيك، ويكل حريقي يمدك ليك، ويا ربي العمال عليك نزمة جولك والقدام. ما نكمل يا سمع الهدرة، كان روحي تمكنها سدرة، ولا نفرق هيفا من بدرة، ولا حد سلام من الهاد، ما فطرنا ما لبسنا، كان متنا وفتنا وخلصنا، هيا كبدي وش ناقصنا، محفظتك والله يخلصنا، قولوا يا رزق لقسام. ونمشي نخدم والله يعلم في وسطي شنه اللي تبرهم، غادي ما تبقى عايزها نخرج عقلي إلا جرام. العقدة وحلت في المنشار، ويا رب تلطف لقدار، شرشم عقلي بالتفكار، اشتندني تبقى استفهاء، ونروح فكري في جبالي، نبرم خطوة وعشرة لتالي، نعيط من داخل يا حلالي، حوس الدار وذرة شالي، وجهد مبيل وين الوالي، والراجل معليه كلام. يزي من الشنقة والفراح، خنفض وقلنا النزاع، العشية وقول يا مناع، يصلح حالي وما ننضام. اللي يحسب وحدة يا فضلة، حسبت الجنة لقيت الخلة، ولا فيها باب ولا فلة، وضعت وضاعي بليلي بكله، والفريسة ولت حطام. وانا عقلي شنه قوله، شتندني شن هي حلوله، نكمل مشواري على طوله، ترصيلي الرصع مهبوله، تتلاقى فيا الايام نص وقتي ونص الصرميه، وزيد معاهم كلمستيه، هذيك معها هذيه شهريه، وما تزي فيا عايشه على الحيط المضام. قالولي وعلاش الهم، جيبي مراه خلاها ثم، تقضيلك يرتاح الدم ويرتاح مخك بالتخمام. حلي في ذاك الحنانه، هاتو هالي وبرزان، نقسمها معاها المرشانة، غير تطرب غير ترضى علينا، قدرها وافي كي ولدانا، بعد الراحة العيشة حرام. سمعنا دبارتكم يا ناس، وجهه السوق الأول خلاص، ومن بعد ولا الكمباص، نعيط من الركبة والراس، وتخدم لي تقول برنساس، وتغضب من كلمة لباس، نزاد على الفرسة فراس، ولا نقدر نجهل بكران. المدام زيرو القدام المدام، عيشتها مرام المدام، قتلها التخمام المدام. بعد شوان طيام اشكال، جينا في تنبك الاشكال، العقدة عنيدة يا حلال، مثقلها لحمول جبال، ومصعبها والله مهام. باقي نتخبط في حوالي أوراقي قدامي والتالي باقي نتخبط في حوالي أوراقي قدامي والتالي صويت نبعلي يما تعالي ما فهمتش درسي هيالي برا البابا ولدي الغالي جاوبني ودموع تلالي قال لي ما فهمتش كلام صوابة فورني وهرجلي دقدقلي عظامي وجبجني وكلامي في حلقومي قلجني لتنقول عيب مع حرام نغلب روحي وغاذي شدة نقبل له ولدي بالفدة نقري مزروبة وبشدة طريق النفحة لدرسة نسدة وقلبي يقطعني بالملال ومن غدوة يجوك الزوار عين في الجنة وعين في النار ديما في الزايد الأفكار وين يدروا شنو اللي صار واش درتي فيها كدار من وضعية مشكل دمار ومعاها المعيار أحكار وتقييم مشتقات أكوام دانا الوضعية يا إخوات لازمها تكون أدكوات مع صغير اللي عقله مات وجمد في الثلاجات واللغوة قد القدرات ثم عقيل يحبس وما ترجع التالي ولا نات نسينا ما ثقفناه عوام يلزم تفصل قالوا هكا كدي تخدم راسك فكة والبرة همومك تتكة وفي قسمك تمشي على السكة لا تريح لا تعطي فكة ولازم في وقتك تتذكى ضرب نادم في ذا الأحكام أقرأ ورجعها أياماتك خلي يولي لك ما فاتك باش تفرزها كلماتك عقلي تخطخط بملفاتك ولا عايش في لوهام شنهو على الدمار يصبر لعيونه لا فكري يدبر لا صحة ولا حال معبر راسي من الهرجة تيكبر والله صحيح ما نيش نكبر عززنا والعمر أيام المدام تحفر في صخر المدام حالها تبعثر المدام والجيب صفر المدام والغاب حذر المدام عقلها استنكر المدام دمرها يضر المدام ودموعها تخر المدام عايشة في خطر المدام مشي بتصفار المدام حالتها عوار المدام عيشتها حكار المدام وعقلها فارم التفكار لا ترقد ليل ولا نهار ولا تفرح حتى بمنان المدام زير القدام المدام عيشتها مرام المدام قتلها التخمام المدام هي لا قصيدة هي لا يعطيك الصحة ما شاء الله ما نحكيتي تقريبا الإشكالية ما شاء الله تستاهل التحية القصيدة هي يزونا سجلها يزونا نسمعها قصيدة هزية معناها فيك يتنجب تخرجي مدام زهرة إذا تحبي تكلمي تلفون قصيدة هزية على الأخر معناها فيها المعاناة متاع المرأة النفزوية متاع المدرسة متاع مرات البيت متاع المرأة اللي تخدم كيفاش مشتة ما بين الدار ما بين خدمتها وما بين الابن هذه كل صورتي في الصورة ده ما شاء الله فكها فكهية عالية جدا هي طبناها بلحن جنائزي معنا في الأخر وهي حاجات انت عايشتها كان ممكن اللي خلى الصورة توصل اكثر وانت حاجات عايشينها معنا عايشينها اي مرأة خاصة خاصة المعلمات راهو فعلا معلم ولا استاذ خاصة في مجال التربية يعني بصفة عامة اكيد باش يواجه معناها خاطر هو كيف يروح للمعلمة ولا المعلم المعلمة سرتو ولا الأستاذ كيف يروح بدا بيرتاح يلقى ما شاء الله الأعمال تبارك الله يعطيك صحة مدام نجاح الحقيقة نيدي نعتذر لك خاطر وقت ما هوش كافي باش نجوزو نسمعو منك ولكن مازلت مصر فقط عندك مسرحية تحضر فيها مع الصغار أول ما تكملي تحضري بحدنا وأكيد نسجلو قدرت نسمعو شكرا جزيلا ليك نورتينا يعيشك أنت ومدام زهرة وجاسم وكل اللي حضروا معنا اليوم شكرا جزيلا يعطيك الصحة هذا مشوارنا اليوم العشوائي نحيي كل من تبعنا سمعنا على لايف متاعنا صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوا ولا خلينا ديديكاس وتابعنا يعطيكم الصحة شكرا جزيلا لكم في العشوائي هذا كان مشوارنا لليوم اختمناه مع شعرة نجاح بزيد أكيد جدا تكون عجبتكم فاطمة جعيدي كانت معكم من أمان الميكرو زميلي علي درمولي ورا الأجهزة الإلكترونية